عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إن هذا الحديث لحديث جامع عظيم، والنظر في هذا الحديث في موضوعه وأسلوبه وجوه الذي ألقي فيه. يقول أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. إلى آخر هذا الحديث مما تناول فيه صلى الله عليه وسلم ما به صيانة هذه الأمة وحفظ قوامها والالتزام بطاعة الله ورسوله وتعهد كتابه وسنته وسنة الخلفاء الراشدين، وزيادة التأكيد: عضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر ما سيأتي في هذا الحديث المبارك إن شاء الله. أولا، قول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في هذا الحديث عدة طرق وروايات، منها أنه بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح خطب الناس، وما زال يخطبهم حتى صلى الظهر، وفي بعض طرق أخرى بعدما صلى العشاء قال: احشدوا عند المنبر، ثم جاء فصعد المنبر وقال: أحشدتم كما أمرتكم؟ قالوا: بلى. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أبدوا خمسكم أو صلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا من تأمر عليكم. قال بعض الصحابة: فحسبناه يتكلم كثيرا، ثم تأملنا ما قال فإذا به جمع خيري الدنيا والآخرة. وهنا يقول العرباض: وعظنا موعظة بليغة، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودة. كيف عرفوا ذلك أو كيف استنتجوا هذا؟ يتفق علماء الحديث أن وقت هذه الوصية أو هذا الحديث بعد عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، فلعلهم فهموا من موادعته المسلمين بقوله: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكذلك حينما جاء في الطريق وعند غدير خم اجتمع بالناس وخطبهم وأوصاهم بالسمع والطاعة وبآل بيته خيرا، ثم لما جاء إلى المدينة ذهب وسلم على شهداء أحد، ثم جمع الناس وخطبهم ووعظهم حتى قالوا لكأنه يودع الأموات والأحياء. فإذا قال في حجه خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فقد عرفوا، بل إنه قد أحدث عملا لو فطن إليه المتنبه لعلم حقا ما وراء هذا العمل، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا الحج مع العمرة، والقارن عليه هدي، وأقل ما يجزئ في الهدي شاة أو سبع بدنة، يعني أن الناقة تجزئ عن سبعة، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه أهدى 100 بدنة بدل من شاة أو سبع بدنة يهدي 100، يعني أضعاف ما يجب عليه 700 مرة. والعمل هنا السر والانتباه والتنبيه الخفي أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنة وترك البقية لعلي رضي الله تعالى عنه. والسؤال يأتي، لماذا لم يقتصر على 60، ولماذا لم يكملها 70؟ وكل ذلك ممكن، لكأنه صلى الله عليه وسلم يقول عدد سني حياتي 63 سنة فهذه عدتها. نعم، وادع الناس ونزلت عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يقول نزلت في أيام منى، ولما نزلت بكى الصديق، قالوا على ما تبكي وهي بشرى بالنصر وأمر بالاستغفار ودخول الناس في دين الله أفواجا. فقال رضي الله تعالى عنه، وهو ما قاله ابن عباس في مجلس عمر فيما بعد، إذا كان جاء لإبلاغ رسالة ربه وقام بأداء الأمانة وإبلاغ الرسالة وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا وانتهت مهمة الدعوة بتحطيم الأصنام وفتحت مكة وأصبح الناس يأتون من أطراف الجزيرة طواعية، ماذا بقي في عمل الرسالة؟ انتهت المهمة، فيتهيأ لملاقاة ربه فسبح بحمد ربك واستغفر، أي تزود للقاء الله. وفي هذه الخطبة أيضا وتلك الموعظة ذكر لهم عبد خيره ربه بين كذا وكذا، فبكى من بكى وعلم أن العبد المخير هو صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فاختار ما عند ربه. الموعظة هي الكلام البليغ، كما في قول أرباب موعظة بليغة. الموعظة هي تذكير القلب وإيقاظه مما فيه من غفلة، ولا يكون ذلك إلا بإخلاص وشفقة من الموعظ أو الواعظ لمن يعظه. ولن تجد إنسانا يعظ آخر إلا إذا كان ناصحا له، وكذلك النصيحة لا تتوجه من عدو أبدا، وإذا جاءتك النصيحة من عدو فاتهمه، وإن هي ما حضرتك النصح فإيش فاتهمي، يقول البصيري، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإن هما ما حضرتك النصح فاتهمي، عدوك يجي ينصحك شوف ايش وراء هذه النصيحة وارفض. ولكن الصديق المشفق لا. ولذا البلاغة في الموعظة او البلاغة في اللغة، يقول علماء البيان بلاغة الكلام مراعاة مقتضيات الأحوال. إن كان المقام يتسع لإيجاء لإطناب وإفاضة فلا مانع، وإن كان المقام قليل والزمن قصير والفرصة غير مواتية فالإيجاز أبلغ ما يكون. وإذا كان المخاطب ذكيا نبيها فالتنويه خير من التصريح، أو التلميح خير من التصريح. وإذا كان شخصا بطيء الفهم بعيد الإدراك أن تصرح وتصرح عساه أن يدرك. ولهذا مخاطبة الأذكياء النبهاء تغاير مخاطبة العوام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعقلون. والبلاغة من البلغة والتبليغ. والبلاغ تقول خرجت من كذا فبلغت إلى كذا، يعني وصلت إلى المكان المقصود. والبلاغة هي إيصال المعنى من ذهن المتكلم إلى ذهن السامع بما يمكن من الأسلوب وطريقة التوصيل التي توصل إلى السامع. والمواصلات مختلفة، هناك مواصلات برقية ومواصلات سلكية ومواصلات قدمية ومواصلات جوية وأرضية وبحرية، كل بحسبه. وهكذا، وليس هناك أبلغ منه صلى الله عليه وسلم. وقد قال ولدت في قريش واسترضعت في بني سعد فأنا أفصح العرب. لا شك أنه أفصح العرب والعجم، وقد أوتي جوامع الكلم والحكم. ويخاطب من؟ يخاطب القمة في البلاغة وفرسان البيان، وهم أساطين البلاغة في العرب. والوقت قريب، موعظة بليغة. لم يذكر لنا العرباض أنواع تلك المواعظ التي صدرت، ولكن لما فهم من الجو، وننظر هنا أيها الإخوة بعد صلاة الصبح النفوس مطمئنة والخواطر مجتمعة، لم تله في أسواقها، لم تنشغل في مضارب أرزاقها، في بكورة يومها والحس مجتمع والذهن مستيقظ، أحسن ما تكون الموعظة. ويقول العلماء أحسن ما تكون المذاكرة بعد نوم طويل وراحة واستجماع واستقبال نهار جديد. وكان بعض العلماء يقول لبعض القضاة إن في الغدوة، أو إذا كان يرسل يستشكل من بعض العلماء يقول إذا استشكل إن في الغدوات نشاط، البكور والغدوة فيها نشاط. وهكذا هنا يتحينهم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح. فهموا من أسلوبه وتأثروا من موعظته، لأن كل موجبات التأثر موجودة: بلاغة في الأسلوب، إخلاص في النصح، رغبة في الخير، تيقظ في القلوب التي تستقبل، قوة إرسال ونصاحة استقبال. لا شك أنها تؤثر. ولذا مر الحسن البصري على رجل يعظ الناس، ثم بعد أن فرق قال: يا هذا، والله لا أدري أمن قلبي أم من قلبك، ما دخل قلبي شيء مما تكلمت به، لأن ما خرج من القلب وصل إلى القلب. فإذا كانت هناك عوائق أو سحب تقطع الاتصالات ويبقى انقطع الأثير، لا تصل الإيش المكالمة ولا المخابرة. فما كان من القلب الخالص وفيه طاقة الإيمان والنصح والإخلاص اخترقت العالم ووصلت حيثما شاءت. فإذا وجدت قلوبا صافية وآذانا صاغية تمكنت في قلب السامع، وهذا أعلى ما يكون في ذلك الوقت. سيد الخلق يتكلم وأصحاب الكرام يستمعون، فلا بد أن تؤثر الموعظة. فتنبهوا يا رسول الله لكأنها موعظة مودع فأوصنا. في هذا الموقف هم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، والوصية كما أشرنا أسلوب من الكلام، أقل مجالا من الخطابة وأوسع مجالا من الحديث، ولا ولن تكون الوصية إلا من مخلص محب مشفق. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك وإني أريد أن أوصيك. قال: والذي نفسي بيدك، والذي نفسي بيده إني أيضا لأحبك يا رسول الله فأوصني. قال: إن استطعت أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فافعل. فهنا يقدم صلى الله عليه وسلم لتلك الوصية إعلان محبته. إذن من منطلق المحبة كانت الوصية، والوصية نجد مصادرها أولا من كتاب الله. وفي أي المقامات؟ يوصيكم الله في أولادك، ووصينا الإنسان بوالديه. أعز ما يكون على الإنسان أولاده، وأوجب ما يكون على الإنسان حق الوالدين، فتأتي الوصية من الله في ذلك. وهناك أيضا في حق الملة الحنيفية: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لل. فتجد نص الوصية في كتاب الله في مواطن الإشفاق. ونأتي إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد المجال فسيحا أيضا، تارة يبدأهم وتارة يجيبهم. فهنا الإرباب يقول إنهم أو قالوا أوصنا فأوص، وهناك يأتي الرجل ويقول: يا رسول أوصني. بعضهم يقول: أوصني ولا تكثر لعلي أفهم لعلي أحفظ. فبعضهم يقول له: لا تغضب. فيأتي مرة أخرى يقول: أوصني. يقول: لا تغضب. ثلاث مرات: ألا تفهم؟ يقول الرجل: فنظرت فإذا في ذلك الخير كله، ونظرت فإذا أكثر من في القبور من الغضب. والآخر يأتي ويقول له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويأتي صلى الله عليه وسلم تارة يبدأ هو بالوصية، فتارة يوصي الفرد، وتارة يوصي الجماعة، وتارة يوصي الخلفاء، وتارة يوصي الأمة بكاملها، وتارة يوصي بقطر بأكبره. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا. ما قالش اوصيكم بالنساء، لا، حمل الامة كلها افرادا وجماعات ان يستوصوا، اي كل واحد يوصي الاخر بالنساء خيرا. وقال: انهن عوان بايديكم، اخذتموهن بكلمة الله، لا بالمال والصداق والرياش، لا بكلمة الله، زوجتك قبلت. قال: عوان بين أيديكم، يعني كالخدم. وبين أحكام المرأة وطبيعتها لتعاملها وفق الطبيعة، خلقت من ضلع، وان اعلى الضلع اعوج، واعلى الضلع ايش؟ واعوج ما في الضلع اعلى. تذهب تقيمها تكسرها، استمتعت بها تستمتع بها وبها عوج، لتكون على بينة. لا تطلب من المرأة الاعتدال وقد خلقت من ضلع اعوج. والله العاقل يستريح بهذه، تبغاها مستقيمة وهي خلقت من الضلع. لا هون على نفس، يوم ما تشوفها معتدلة شوف ايش اللي وراها، تبغى تطلب منك طلب كبير جدا. اما اذا لم يكن هناك شيء فعلى طبيعتها صلى الله عليه وسلم. يا اخوان، ليس هناك ارقى ولا اعز ولا اكرم عند الله من بيت رسول الله. وها هن زوجاته رضي الله تعالى عنهن يتظاهرن عليه. ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. سبحان الله، شيخ الامين الله كان يقول جندت الدنيا كلها، الله وملائكة وجبريل وصالح المؤمنين كلهم في كفة، مقابل من؟ رضي الله تعالى عنهن. اذن اوصى كذلك امراء الاجناد، ما بعث سرية الا ويوصي اميرها بتقوى الله في نفسك وفي من معك. فاذا جئت قوما فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، ويبين له مهمة باركان، بعد ذلك اقام الصلاة، ايتاء الزكاة، والا الجزية، والا القتال. وهكذا يوصي امراء الاجناد بخاصة انفسهم، ثم يقول وان طلب منك قوم ان تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم، انزلهم على ذمتك انت، لان تغفر ذمتك اهون عند الله من ان تغفر ذمة الله ورسوله. نصائح. يوصي الخلفاء الراشدين من بعده بمن؟ بالأنصار، بالمهاجرين والأنصار، من ولي فيكم أمرا يمكن أن ينفع أو يضر فليحسن إلى الأنصار، لقد أدوا ما عليهم فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. نعم، أدوا ما عليهم، وقد أعلنها صلى الله عليه وسلم في رجعته من حنين حينما أعطى الأموال الكثيرة للمؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. فقال قائلهم لقد لقي قومه وأعطى من شاء ولم يعطي الأنصار شيئا، عظمت عند رسول الله. فجمعهم وجاء وقال لا يبقين احد من غير الانصار هنا. فقالوا فيه فلان خالنا، قال خال القوم منهم. يا معشر الانصار ما مقالة بلغتني عنكم، سكتوا. لقد قلتم كذا وكذا. نعم، يا معشر الانصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم إلى آخره، وهم سكوت يبكون. قال الله ورسوله أمن صاحب المنة علينا. قال ألا تجيبون رسول الله؟ قال وبماذا نجيب؟ قال تقولون فردك قومك فآويناك، كفر بك أهلك وآمنا بك، وذكر يعدد عليهم فضائلهم عنده وهم يقولون الله ورسوله أمن. ثم قال يا معشر الأنصار أتأخذون علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب الناس؟ إني لأعطي الرجل أتألفه على الإسلام وأترك الرجل أكله لما وقر في قلبه من الإيمان. يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار. الناس شعاري والأنصار دثاري، لو سلك الناس طريقا وسلك الأنصار طريقا لسلكت طريق الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ألا ترون، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فجثوا على ركبهم وقالوا رضينا بالله وبرسول الله. ها هو صلى الله عليه وسلم يقول للخلفاء من بعده: ليحسن أحدكم إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأيضا يوصي صلى الله عليه وسلم ويقول: نعم ما ثبت عنه، استوصوا بأهل مصر خيرا. لأي شيء؟ قال: إن لنا بهم نسب ورحم. أي النسب هذا؟ إذا نظرنا في التاريخ نجد الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خرج إبراهيم عليه السلام من وجه النمرود ومر بمصر ومعه سارة وكان ملكها جبار، ما سمع بامرأة إلا وظفر بها، فقيل له: دخلت اليوم امرأة أجمل ما رأينا. فقال: علي به. فقالت لإبراهيم: ما الحل؟ قال: إن سألك عني فقولي أخي، إن قلت زوجي قتلني. قولي أخي، ونحن إخوة في الإسلام، ليس على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت، والله يعصمك. فلما أوصيت عليه أخذ يمد يده، يبست يده في مكانها. قال: دعي ربك أن يكشف عني. فكشف عنه، رجع مرة أخرى يمد يده الأخرى، يبست مكانها. قال: ادعي ربك. فدعت ربه فانكشف. قال: دعا الوزير. قال: أنت لم تأتي لي بإنسانة، أنت أتيتني بجنية، خذها. ثم قال: ما كان لهذه أن تخدم نفسها، فأخدمها هاجر، وأكرمهما وأحسن وفادتهما. فلما خرجت من عنده سارة وهبت هاجر لإبراهيم، فكان الأمر ما هو: جاء إبراهيم بإسماعيل من هاجر، وإسماعيل من يكون للنسبة للعرب وبلرسول الله، هو الجد الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إسماعيل يتصل بالعرب برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العهد القريب لما كاتب النبي صلى الله عليه وسلم الملوك، كتب إلى المقوقس في مصر، وكان عاملا في الإسكندرية، فجاءه الوفد، ثم دخل على الملك وجرت محادثات. ثم قال الملك لرسول رسول الله، نسيت اسمه، ماذا هو، دحية الكلب ولا غيره، ماذا يقول صاحبكم؟ قال: يقول انه رسول الله. قال: كيف كان رسولا لله ويتركه ربه لقومه في قريش حتى يلجئوه الى الخروج والى الغار والى الهجرة الى غير بلده؟ قال: على الامان. قال: على الامان. المقوقس كان نصراني مسيح. أتقول عيسى رسول الله؟ قال: نعم. قال: كيف يتركه ربه لقوم يصلبونه؟ قال: إنك حكيم، وأجزل إليه العطاء وأرسل إليه بالهدايا. قال: أبلغ محمدا سلامي وإني أعلم إنه لحق. وأهدى إليه بغلة وماريا وأختها، وأهدى إليه أنواعا من العطور ومن المسك ومن الملابس إلى غير ذلك. ماذا كان مصير ماريا؟ أليست هي أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هنا يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم في قطر كامل من أجل امرأتين. أين نحن من صلة الرحم؟ أين نحن من ذكر الماضي 20 جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل أو إلى عدنان؟ الله تعالى أعلم النسب الشريف. يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شمل بوصاياه الفرد والجماعة والمجموعة والطائفة والقطر بكامله، كل ذلك شفقة ورحمة. نرجع إلى حديثنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. الوصية من حيث هي في التصريف اللغوي وصيا، الواو والصاد وإيش والياء. لو جئنا إلى الاشتقاق الأكبر كما يقول العلماء اللغة، وصل وصل، ما فرق؟ لا يوجد فرق بين الوصل والوصية إلا بين اللام والياء، إلا أي، ومخرج اللام والياء متقاربان، فاشتركت المادتان في أغلب الحروف وهما الواو والصاد، واختلفتا بين اللام والياء وهما من مخرج متقارب. إذن الوصية والوصل بينهما تقارب بني عمومة. ومن وصاك وصلك، أو يوصي إليك فقد أوصلك بالخير. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الإيش؟ الوصية لل، كأن الميت يصل من يوصي إليه، والوصية فيها موص وموصى إليه وموصى له، إليه وله فرق بين الوصية على اليتيم والموصى إليه بشيء من المال وموصى به. وهذه أركان الوصية. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم وبأي شيء؟ لقد جاء عن العباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: يوم الخميس، وما يوم الخميس حتى يبكي وتخدل لحيته بالبكاء. قال: وما يوم الخميس يا ابن يا العباس؟ قال: مريض صلى الله عليه وسلم، وقال لعلي: ائتني بقرطاس أو بطبق أكتب لكم فيه ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. فقال علي: يا رسول الله. وقال: خفت أن تفوتني نفسه، رح أجيب ورقة وأجلك انتهى. لا، قلت: يا رسول الله قل فإني حافظ، يعني قول أنا أحفظ بدل ما تكتب. فقال: أوصيكم بكتاب الله. فأوصى بكتاب الله، والوصية بكتاب الله وصية بكل شيء. جاء أيضا عدة مناسبات في وصايا رسول الله. نأتي إلى حديثنا هنا. إذا نظرنا إلى الجو وإلى الموقف نجدها في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم، وفعلا وصي موعظة مودع. والشخص إذا كان يريد أن يوادع إنسانا، أعتقد أنه يفرغ كل ما عنده من نصح في هذا اللقاء، لأنه لا لقاء بعده. إذن نجد صلى الله عليه وسلم يجمع كل خير. أوصيكم بإيش؟ ذكر أمرين: تقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي مهمة الرسالة، نثير مرارا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ها هم المتقون. إذن وكل نبي يوصي قومه بتقوى الله، فأوصيكم بتقوى الله. ولو نظرنا إلى تسلسل الوحي وما يقول علماء أصول التفسير في آخر ما نزل من القرآن، كما قالوا في أول ما نزل اقرأ، قالوا آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا آخر شيء الحث على التقوى. ولذا نهاية عقبى المتقين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة، فإذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال خزنتها سلام عليكم طبتم. الله أكبر. نعم، أوصيكم بتقوى الله. وكما قالوا التقوى من الوقاية، وهي أن تتخذ وقاية لك من عذاب الله. بأي شيء؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا فيما يكون بين العبد وربه. أما نظام الدنيا وسياسة الأمة تأتي في القسم الثاني، والسمع والطاعة. أخطر ما وقعت فيه الأمة هذا العنصر، السمع والطاعة، لأن الناس فيه بين طرفي إفراط أو تفريط. هناك من لا سمع ولا طاعة، وتسفك الدماء وتنتهك الحرمات وتسلب الأموال، وهناك السمع والطاعة العمياء حتى لو كان إلى الكفر. وهذا وذاك لا يجوز. لقد بين صلى الله عليه وسلم حدود السمع والطاعة ورسم منهجها. وإذا تأملنا في سيما هذه الأمة وجدنا سيماها السمع والطاعة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. فالسمع والطاعة من سيم الأمة. ولكن يبين سبحانه وتعالى في مقومات الأمة أيا كان زمنها وعلاقة الحاكم بالمحكوم في السمع والطاعة. انظروا السياق الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يأتي بعدها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأمر الحكام بأداء الأمانات إلى أهلها، من الدرهم والدينار إلى الأقة والقنطار، جميع الحقوق والأمانات، والحكم في قمة الأمانات. وإذا حكمتم بين الناس عام، ما قالش بين المؤمنين، حتى الكفار تحت يد المسلمين لهم حق العدالة، أن تحكموا بين الناس بالإيش؟ بالعدل. شريح في ولاية علي رضي الله تعالى عنه، يفتقد علي درعه فيجده في يد يهودي. يا يهودي درعي، يقول لا، درعي وفي يدي، بيني وبينك القاضي. يدخلون على شريح ها هنا يا أمير، قال لا، ما جئتك أميرا للمؤمنين، جئتك متقاضيا مع اليهودي. ما دعواك؟ قال درعي عنده. ما تقول يا يهودي؟ درعي وفي يدي. ألك بينة يا علي؟ نعم. من؟ الحسن بن علي وقنبر. قنبر مولى لعلي أعتق. قال أما قنبر فلا مانع، ولكن الحسن لا. قال ويحك يا شريح، أترد شهادة الحسن بن علي وقد قال فيه رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال والله أعلم أنه قال ذلك، ولكن ولدك لا يشهد لك. عندك شيء ثاني؟ قال ما عندي. قال اذهب يهودي بالدرع. فيخرج اليهودي ويقف عند الباب، يا علي والله إن الدرع درعك سقط عن راحلتك في السوق فالتقطته، وأبيت لتذهب بي إلى القاضي لأنظر ماذا سيفعل قاضيك مع يهودي. أما وقد حكم بالعدل فخذ درعك. ففرح قال لا، الدرع لك ومئة درهم معها. سبحان الله العظيم، أروني في العالم أيها الإخوة، أروني في العالم غير مساو لدين دولة يسلم من الظلم، ما هو يأخذ الحق. لا نريد أن نذهب بعيدا إلى أروقة هيئة الأمم ومجلس الأمن وواوى إلى آخره، تهضم الحقوق علانية ويستخدم حق الفيتو علانية في إحقاق الباطل وإبطال الحق. لا، هذه عدالة الإسلام. إن الله يأمركم أن، يا سبحان الله، الأمر من فين؟ من الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا، ما قالش تردوا، قال تؤدوا، لأن الأمانة قد تكون ابتداء للشخص، مش كن أمانة جابها حطها عندك، لا، صاحب الأمانة جابها وتردها عليه ما لك فضل، ولكن يثبت له حق ابتداء وتؤديه إليه، هذا هو الفضل. وإذا حكمتم بين الناس لا فرق بين كافر ولا مسلم. وهذا ابن رواح ذهب ليخرص على يهود خيبر، فجمعوا له من حلي النساء وقالوا خفف عنا. فيقول لهم والله يا إخوة لحلقة حلة بالله، سبهم بصفاتهم لعل ننزه مجلس مسجد رسول الله من ذكرها، لقد جئتكم من أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض الناس علي، ووالله لا يحملني حب رسول الله وبغضكم أن أحيف بكم شعرا. قالوا كلمتهم، بهذا قامت السماوات والأرض. قال إني قاسم بينكم، إن شئتم فالتزموا وإن شئتم فتخلوا. لأن كانت المفاهمة على النصيف، أنا سأقدر والنصف كذا، يلتزموا لنا بالنصف أهلا وسهلا، تكفوا أيديكم ونعطيكم النصف أهلا وسهلا. في أكثر من هذه العدالة؟ مات. فهذا المبدأ من جانب الحكام إلزام من الله بأداء الأمانة والحكم بين الناس بالإيش؟ بالعدل. ثم يأتي من جانب المحكومين، وأطيعوا، وانظر إلى السياق المعجز، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر جاءت بدون وأطيعوا، كررت الطاعة مرتين، أطيعوا الله أطيعوا الرسول، ولما جاءت عند وأولي الأمر، أولي الأمر ليست لهم طاعة مستقلة بخلاف رسول الله، له طاعة مستقلة وتعادل الطاعة في التشريع طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجاء الإسلام بالتشريع، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لا يجمع أو لا تنكح المرأة مع خالتها ولا مع عمتها، مع أنه أحل لكم وراء ذلكم دخلت فيه الخالة والعمة، والسنة تأتي مستقلة. حرمت عليكم الميتة والدم، فيتقول أحلت لنا ميتتان ودمان. ولذا أجمع الأصوليون على أن السنة تخصص الكتاب ولو كان بأحاديث الآحاد. إذن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجاء القرآن وما ينطق عن الهوى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجاء من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة رسول الله مستقلة، أما ولاة الأمر فعطفت على طاعة رسول الله، بمعنى أطيعوا ولاة الأمر إن كانت طاعتهم وفق طاعة رسول الله. ولذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن أيها الإخوة، الحذر ثم الحذر فيما يتعلق بشق العصا والخروج على ولاة الأمر لمجرد معصية. وقد تكلم والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه على هذه القضية باستفاضة في الجزء الأول صفحة 76 عند إني جاعل في الأرض خليفة. إذا خالف الخليفة وارتكب معصية، هل بارتكابه المعصية يجب عزله؟ قال لا. جاء عنه صلى الله عليه وسلم لتبلون بأمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، وجاء أيضا الحديث الآخر خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم وترضون عنهم ويرضون عنكم، وشر أمرائكم من تبغضونهم ويبغضون وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا أفلا نقاتلهم عند ذلك؟ قال لا، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أما مجرد معصية، ولي الأمر ليس بشر، وهل البشر معصومون بعد الرسل؟ لا، لابد من الخطأ، ولكن يجب أن يصحح خطأهم. ولذا جاء هناك الناحية الأخرى، أن تسمع أن تطيع وتجيب ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. لماذا؟ لأن ضرب الظهر وأخذ المال وإبقاء الأمة متحدة خير من الانشقاق وسفك الدماء وضياع الأموال وانتهاك الحرمات وشيء كثير. لما حج عثمان رضي الله تعالى عنه ورأى أن يصلي الظهر، أي يصلي في منى صلاة تامة، جاء ابن الزبير إلى سعيد إلى ابن أبي مسعود. ابن مسعود قال له ألا ترى ما فعل الرجل؟ قال يا ابن أخي، إن صليت في رحلك فصل ما شئت، وإن صليت معه فأتم، ولا تخالفن، فإن الخلاف شر كله. نعم، يرى رأيا ما في مانع، قد يخطئ وقد يصيب، ما لم يكن هناك أمر بكفر بواح لكم عليه من الله برهان، حينئذ لا والله. وموضوع السمع والطاعة ووجوب التزام الجماعة جمعا للكلمة وعملا للوحدة، لو نظرنا تاريخ الأمة الإسلامية منذ أن انشقت عصاهم وقتل الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه في بيته، ما رفع السيف من الأمة إلى اليوم. بأي سبب؟ بالخلاف، النزاع، الشقاق. لا، موسى عليه السلام لما ذهب لمناجاة ربه وجاء السامري واتخذ عجلا جسدا له خوار، بل هذا إلهكم، هو الموجود، قال اخلفني في قوم. لما جاء موسى أخذ برأس، قال ابن أخي لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. هارون يسكت على قوم اتخذوا العجل إلها، ويصبر، يقول خليهم على ما هم عليه مجتمعين، يجي موسى يدبر نفسه. لما جاء موسى وغضبان وألقى الألواح، ماذا فعل في العجل؟ حرقه وانتهى أمر السامرين. لو أن هارون فرق الأمة وذهبت كل طائفة تقاتل الأخرى، ماذا كانت النتيجة؟ لا، هذا الباب أيها الإخوة هو سياسة الأمة وجمع الكلمة. انظروا في تاريخ العالم الإسلامي كله، لا تجدون فتنة قامت إلا على نزاع وعلى شقاق، ولو نظر في أول، لكن أمر أراده الله. ونحن كما قال ابن العربي العواصم من القواصم، أو قال ابن تيمية رحمه الله، فتن نجى الله منها سيوفنا فنمسك فيها بألسنتنا. وعلينا اليوم بالوحدة، بالاجتماع، بالتجاوز عن الخطأ، بمعالجة الخلاف، وبالطرق السلمية كما يقولون، ما دام للصلح أو للمفاهمة مجال. هذا الوصف أيها الإخوة يقف الناس منه على طرفي نقيض، وحقيقة صفة المؤمنين في هذا ما ذكره العرباض: وجل القلوب عند ذكر الله، ودرف الدموع مخافة من الله. وقد جاء في بيان حالات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجاء في بيان قسوة القلب ولينه، وضرب ذلك المثل بالحجارة: من الناس من بين الله سبحانه وتعالى حال قلوبهم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وجاء أيضا في حق كتاب الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. وبين سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. حقا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان يعس بالمدينة ليلة فسمع قارئا يقرأ داخل البيت، فتأثر عمر وحمل إلى بيته، وسار الناس يزورونه في البيت وما به من مرض. ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلب من بعض أصحابه أن يقرأ عليه القرآن حتى جاء الآية الكريمة: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال: حسبك. قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تجرف دموعه. وهكذا أيها الإخوة، المؤمن إذا ذكر الله عنده، وإذا ذكر الله في نفسه، وإذا سمع القرآن الكريم، المؤمن حق صافي القلب تقشعر منه الجلود وتلين لذكر الله. وغير ذلك، من ران قلبه وحجب عن نور الإيمان لا يتأثر ولا يكون لآيات الله ولا لذكر الله عنده تأثير. وكما أشرت الناس في هذا الباب على طرفي نقيض، بمعنى ما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: قد تركت بتلك البلدة، ذكر حمص أو حلب نسيت أنا، رجالا يخشعون لذكر الله، بينما ذكر أشخاصا يتصنعون هذا، والأمر في حقيقته حينما يكون العبد على كتاب الله وسنة رسوله حقا فإنه لا شك يتأثر إذا سمع كتاب الله، وإذا كان مدعيا أو دعيا أو ينتسب بغير حق فإن هذا كما يقال ثوب عارية، وثوب العارية شفاف لا يقي ولا يستر. وطريق ذلك حقا هو كما بين العلماء أن الإنسان إذا قرأ كتاب الله وتلا آياته وأمعن فيها فإن ذلك يصل إلى قلبه ويعي ما يقول، فلا بد قطعا أن يتأثر بما يقرأ. وكان من السلف من يقوم الليل ويقرأ فإذا توقفه آية يظل يرددها حتى مطلع الفجر. وهكذا هنا في تلك اللحظات وموعظة بليغة، ومن أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعها أصحاب رسول الله. ومن خير من أصحاب رسول الله؟ أولئك الذين أشربت قلوبهم الإيمان بالله وبرسوله، وأولئك الذين زادت شفافية قلوبهم وأرواحهم وتأثروا فعلا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين أنس وغيره يقول حنظلة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا وتعظنا فتزرف الدموع وتخشع القلوب، فإذا انقلبنا إلى بيوتنا وعافسنا الأهل نسينا ذلك كله. فقال صلى الله عليه وسلم: ساعة فساعة يا حنظلة، والله لو دمتم على ما كنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق ولزارتكم في البيوت. نعم، ساعة فساعة، وأي ساعة أجل وأعظم وأعلى من ساعة يقضونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: والله لقد أنكرنا قلوبنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لم ندفنه بعد. هكذا يبين لنا العرباض رضي الله تعالى عنه أثر الموعظة البليغة من النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. والواجب على المسلم حقا أن يجعل لنفسه ساعة، ساعة يخلو فيها بربه ويخلو مع نفسه، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة. أليسوا مؤمنين؟ بل يزيدون في الإيمان ويجددون اليقين بما يتذاكرون آيات الله وكتاب الله. فإذا ما جعل الفرد لنفسه وقتا ساعة من الليل حينما تنام العيون وحينما يغفل الناس وحينما يسكن الكون ويستنبه ويستيقظ هو ويتذاكر يتآنس مع ربه في ذكره لآياته وشكره لآلائه، والله ثم والله لأنها أسعد لحظات حياة الإنسان حينما يجد تلك اللذة وتلك الحلاوة في تلك المناجاة الكريمة، ينسى الدنيا بما فيها. ويكفي بيانا لذلك ما كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه على اي شيء. حلاوة المناجاة بينه وبين الله، لذة القيام في تلك اللحظات. ولذا يقول: افلا اكون عبدا شكورا، شكرا لله على نعمائه يقوم في ذلك. وقد قال: وقرة عيني، او وجعلت قرة عيني في الصلاة. يهمنا في هذا ايها الاخوة الرجوع بالماضي البعيد والى التاريخ التليد، الى تلك الحالة التي كان فيها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تنبهت قلوبهم وعلموا حقيقة الموقف عندهم، ادركوا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لكأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. هذا هو المطلب الحقيقي، وهذا هو الفقه والفهم والإيمان الحقيقي. أدركوا حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم المغايرة لحالاته السابقة معهم. وهنا أجابهم لذلك: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وأشرنا إلى مهمة الوصية ومنزلتها في الإسلام، وأنها لا تنطلق إلا عن شفقة ورأفة من الموصي إلى الموصى إليه. والصلة اللغوية بين وصى ووصل، الكل فيه صلة معنوية أو حسية. والإسلام بكامله يأتي بالوصايا، بل أفرد الله تعالى سورة للوصية: بل والتواصي والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حتى إن الشافعي رحمه الله ليقول: لو لم ينزل على الناس سورة إلا سورة العصر في التوجيه والإرشاد والنصح لكفتهم تلك السورة. ولعلنا نمر عليها إن شاء الله. فالمولى سبحانه يوصي عباده، وقد جاء وأشرنا إلى ذلك: يوصيكم الله في أولادكم، ووصينا الإنسان بوالديه. وكذلك يأتي جبريل عليه السلام ويوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر بعض الأنصار قال: جئت مع قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائما ومعه رجل يحادثه، ولقد أطال القيام معه، ولقد أشفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول قيامه. فلما انصرف عنه الرجل قلت: يا رسول الله، من هذا الرجل الذي أطال القيام معك ولقد أشفقت عليك من طول القيام؟ قال: هل رأيت؟ قلت: نعم. قال: هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فجبريل يوصي رسول الله في حق المؤمنين. وأيضا كذلك أصاني جبريل بالسواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. ويذكر بعض علماء الحديث بأن ربي أوصاني بخمس، يذكر صلة الرحم ويذكر أشياء عديدة، ولقد ألممنا بكثير من ذلك فيما جمعناه في من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرنا إلى أن الرسول أوصى الفرد كما أوصى أبا هريرة: أوصيك بثلاث. أوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: صيام الدهر، وأن لا تنام إلا على وتر، وأن تصلي أن لا تترك ركعتي الضحى. وجاء عن أبي ذر قال: إنك رجل ضعيف فلا تطلب الإمارة. ثم ذكر له أيضا صيام ثلاثة أيام والنوم على وتر، وإذا طبخت فأكثر المرق وتعهد جيرانك، أمور عديدة في باب الوصية من تتبعها وجد حقا أن الإسلام بكامله قد جاءت فيه الوصايا من جميع النواحي. وتلك السورة الكريمة التي أشرنا إليها يوصي الله عباده المؤمنين ويبين والعصر، وهل هو وقت صلاة الفريضة المعهودة صلاة الوسطى أو العصر بمعنى الزمن كله؟ وهذا أعم وأشمل، لأن العصر بمعنى الزمن فيه الأحداث وفيه الدورة الكونية المتجددة التي ما بدأت حتى تنتهي، وما انتهت إلا وبدأت دورة الليل والنهار وتكرار الجديدين، وأمم تمضي وأمم تأتي، ونبات ينبت وثمرة تنضج، وإنسان يولد وآخر يموت، وعالم البحار والأشجار والأنهار والعالم كله، كل ذلك مظروف في ظرف الزمان والمكان. فيأتي والعصر بما فيه من آيات لقدرة الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لفي خسر. أشرنا أيها الإخوة أن في مبحث القسم في كتاب الله معجزة، ليت هناك من يتصدى لها ويتتبعها. ما من قسم في كتاب الله ومقسم عليه في ذلك القسم إلا وبينهما ارتباط ومناسبة قوية جدا. وهنا العصر من حيث هو زمن، سواء كان الزمن الكلي المطلق او الزمن الجزئي المحدود من كل يوم جزء، هو وقت السعي ووقت الكسب. يقول سبحانه يقسم بهذا الزمن الذي هو محل العمل والكسب. والشخص اذا عمل لا يخلو من احد امرين، اما ان يكسب في عمله واما ان يخسر. كالتاجر اقل خسران للعبد في الزمن عمره، الجزء الذي يمضي عليه من عمره وهو رأس ماله في حياته، هل اكتسب فيه خيرا فهو رابح او اكتسب فيه شرا فهو خاسر. وتقدم في الحديث الذي قبل هذا وقبله، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. اذا كل انسان لا بد انه في خسر، واقل خسران بل واعظمه خطرا على الانسان جزء من عمره، الا لا يسلم من هذا الخسران قط ولو كان تاجرا رابحا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأنه إن ربح مال الدنيا لن يصل إلى قارون، وإن ملك وتسلط لن يصل إلى فرعون وإلى الملك الذي كان في عهد إبراهيم عليه السلام، النمرود. وكما قالوا ما ملك الدنيا رجلان، احدهما مسلم وهو النبي سليمان، والاخر كافر وهو النمرود. مهما يكن من شيء، ذو القرنين ملك من المشرق الى المغرب، كل ذلك مضى وانتهى. ولكن الكسب الحقيقي ما بين سبحانه، الذين امنوا وعملوا الصالحات. لان الكسب الاخر المادي مدته مدة حياته، فإذا انقضت الحياة انقضى ذاك الكسب وذاك الملك. والحياة الحقيقية هي الآخرة، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذا الكسب الحقيقي والسلامة من الخسران حقا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن عمل الصالحات الذي افرد وخص به في هذا في هذه السورة الكريمة، وتواصوا ان يوصي بعضهم بعضا وفي هذا إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كل من أفراد الأمة يوصي الآخر بأي شيء يتواصون، وتواصوا بالحق، وفيه كل خير في الدنيا والآخرة، وفيه كتاب الله وسنة رسوله، وما بعد الحق إلا الضلال. فإذا تواصوا بالحق أميت الباطل، معناها وتناهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر، وفيه إشارة إلى أن كل من تمسك بالحق وقام يدعو إليه ويوصي الناس به لا بد أن يصيبه ما يحتاج الصبر عليه. ولذا في الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة عرفناها من جهة الداعي إلى الله. ومن أين السيئة؟ السيئة التي تأتي الداعي إلى الله ممن يدعوهم إلى الخير ممن لا يعقلون في بادئ الأمر. ثم في آخر السياق: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يبين: وما يلقاها إلا الذين صبروا. وهنا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الحديث بما فيه من الوصية بالذات كما أشرنا يجمع كل خير في الدين وكل تشريع الإسلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا بلاغة البلغاء في هذا الحديث لكأنها موعظة مودع، والمودع يختصر القول لأنه على سفر ومفارقة، فلذا جمع صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يلقيه إلى الأمة في تلك اللحظات الحرجة، جمعها في كلمتين: أوصيكم، أي استجابة لطلبكم أوصيكم. وحينئذ تأتي الوصية وتقع وتستقر في قرارات القلوب، لأنهم هم الذين طلبوها وتوجهوا بطلبها. ومن هنا أيضا ينبغي للداعي ولطالب العلم أن يتحين الأمور عند مناسبتها، لتجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. لما طلبوا الوصية بادرهم بها وجمع لهم كل الخير: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وأشرنا بأن الجمع بين الأمرين، التقوى في كل حقوق الله سبحانه وتعالى وإقامة حدوده، والسمع والطاعة في علاقة الأفراد بعضهم ببعض. ولقد علم أصحاب رسول الله حقيقة السمع والطاعة فيما هم فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان من شرط الإسلام والإيمان أن يقولوا سمعنا وأطعنا، حتى لو حكم رسول الله في ذوات أنفسهم. إنما كان قول المؤمنين إذا إيش قالوا سمعنا وإيش وهناك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا مبدأ الإسلام لحفظ نظام الأمة وحقن دمائها وصيانة أموالها والحفاظ على أعراضها، لأن الخلافة وعدم السمع والطاعة سيؤدي إلى شقاق وإلى نزاع فقتال فإفساد العالم. ولذا يأمر صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة كل أمير يرسله، ينصحه بتقوى الله ويوصي أصحابه بالسمع والطاعة. وهكذا كان المسلمون على هذا المبدأ. ثم يبين صلى الله عليه وسلم إمعانا في تحقيق هذا المبدأ: ولو تأمر عليكم عبد. يا ترى للعبد إمارة؟ وهل يكون العبد ولي أمر المسلمين؟ يجمع المسلمون بأن ولي أمر المسلمين أي الخلافة على المسلمين لا تكون إلا للأحرار، ويأتي نص آخر لا تكون إلا في قريش. ولكن قد يتغلب العبد، قد رأينا دولة المماليك، وقد يأتي العبد مع جماعة يتغلبون بالقوة، ولكن حقيقة الإمرة كما قالوا في قريش، الخلفاء من قريش كما جاء في أثر علي رضي الله تعالى عنه. ولكن لا يمنع أن يكون ذلك في أصل المبدأ، ولكن في الحياة تطور وفي الحياة اختلاف، فإن قدر ونصب عبد عليكم أو كما جاء وإن أمرت عليكم قريش عبدا، فإما أن يكون على سبيل المبالغة كما جاء في الحديث: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاعه بنى الله له بيتا في الجنة، يعني المسجد. وهل مفحص القطاع بيت القطاة التي تبيت فيه يكون بيتا لله؟ قالوا على سبيل المبالغة. ومهما يكن من شيء، فإن السمع والطاعة من سيم المسلمين مع أمرائهم، وقد أشرنا بأن الله سبحانه وضع المبدأ فيما يتعلق بين الحكام والمحكومين في الآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا واجب الأمراء والحكام. والجانب الثاني: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. فهذا مبدأ ارتباط الوالي بالرعية والرعية بالوالي. ثم يشير صلى الله عليه وسلم محذرا ومنبها: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هنا محط الرحل، وهنا موضع الإعجاز عنه صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا من الحكمة والبلاغة النبوية أن يمهد ويجعل المبدأ يسألون ويجيبهم، كما بين صلى الله عليه وسلم: لتبلون بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويذكر أحوالهم فيقول كما جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه: أفننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. ويأتي: سيكون فيكم أمراء أو خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم، وشر أمرائكم من تبغضونهم ويبغضونكم، ويتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا: ألا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهناك الحديث الآخر، وكلها يرويها مسلم والبخاري، وأورد ذلك والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في الجزء الأول عند أحكام الخلافة، وساق في الصحيحين من أن الولي مهما كان منه من انحراف أو أظهر من بدعة أو معصية فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز قتاله، لأن في ذلك مفسدة أعظم. وقد قال: ولو دعا إلى بدعة، لكن ماذا يكون الحال؟ قال: لقد كان المأمون والمعتصم يدعون إلى القول بخلق القرآن، وعذبوا العلماء وقتلوا الناس في تلك البدعة، حتى جاء الواثق ورفع هذه المحنة. وما كانت محنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وموقفه الصلب القوي أمام العقيدة السليمة إلا في تلك الفتن. فهل قاموا عليهم وهل قاتلوهم؟ لا، إذن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وعند هذا القول أو عند هذه الجملة قبل التفصيلات صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول لحظة قبل أن يخرج من الدنيا، حينما في آخر لحظاته في وفاته صلى الله عليه وسلم وقع الخلاف. جاء عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع بأن رسول الله قد مات استل سيفه ووقف في المسجد يهدد من يقول مات رسول الله، ويقول لا ما مات، إنها برحاء الوحي، لأضربن عنق من يقول مات رسول الله. يأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان بالعوالي فيسمع قول عمر وقول الناس فلا يكلمهم، ويدخل إلى ابنته إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فيجده صلى الله عليه وسلم مسجّم ببرده، فيكشف عن وجهه الشريف ويقبله ويقول بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم يخرج إلى الناس ولم يكلم أحد، ويصعد المنبر ويتكلم بكلمته المشهورة أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فرب محمد لم يمت، ما كان محمد أبا أحد من رجال، إلى آخر السياق. فيقول عمر والله لكأني لم أقرأها ولم أسمعها قبل اليوم، وخارت قواه وسقط في الأرض. هذا أول خلاف، أرادوا أن يدفنوا رسول الله وأن يغسلوه. قالوا ماذا نصنع، أين ندفن رسول الله، أهنا بالمدينة وفي بيته مع المسلمين، نرده إلى بلده؟ حتى جاء قائل وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه. فاستقر أمرهم على أن يدفن في بيت عائشة. قالوا كيف نصنع في غسل رسول الله، أنجرد رسول الله كما نجرد موتانا أم نغسله بقميصه؟ فألقى الله عليهم سنة من النوم وسمعوا صوتا في السقف يقول غسلوا رسول الله ولا تجردوه. غسلوا رسول الله فوق القميص. قالوا ماذا نفعل لرسول الله، نشق أم نلحد؟ والشق الحفرة في الأرض إلى عمق، واللحد أن يأخذ في جانب الشق. قالوا نر، وكان في المدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر يشق، قالوا نرسل إليهما والله يختار لرسوله من جاء أولا يتولى الأمر. فجاء أولا الذي يلحد، فقالوا هذا اختيار الله لرسوله. وهكذا تم الأمر، ما فرغوا من ذلك، بل قبل أن يفرغوا من هذا إلا والخلاف قائم في سقيفة بني ساعدة من يكون الأمير والخليفة بعد رسول الله. حتى أتاهم آت قال لأبي بكر وعمر أدركوا الناس في السقيفة هناك. فمضى عمر وأبو بكر، يقول عمر والله لقد زورت كلمات أقولهن آنذاك. فلما وصلناهم في السقيفة وهم يتفاوضون على فلان وفلان، فأردت أن أتكلم، فقال أبو بكر على رسلك يا عمر. وتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول عمر والله ما ترك شيئا كنت زورته في فكري إلا وجاء عليه أبو بكر وأحسن منه. وتم الأمر أن تقدم عمر إلى أبي بكر وقال، أو بكر قال اختاروا أحد هذين الرجلين، وأشار إلى عمر وأبي عبيدة، قال ومن منا يتقدم عليك يا أبا بكر، ألم يقدمك رسول الله للصلاة بالناس، ألم تكن صاحبه في الغار، ألم إلى آخره، أمدد يدك أبايعك. فبايعه عمر وتتابع الناس بالبيعة وانتهى الخلاف والحمد لله. ثم بعد ذلك يأتي الخلاف بين أبي بكر وبين عمر في إمضاء جيش أسامة وفي إبقائه، وهل يقاتل الناس وقد شهدوا، وهل يترك القتال عن الزكاة، إلى غير ذلك. وفعلا من عاش منهم رأى خلافا كثيرا، ولكن تلك طبيعة البشر. ما عصم انسان بعد رسول الله او بعد الرسل. اذا ولي على المسلمين من ولي، هل ننتظر منه العصمة كما يعتقد بعض الناس؟ لا والله، لا عصمة بعد الانبياء. والائمة في المسلمين احاد افراد الامة، يختارون من يرتضونه اماما لهم، ويكون له حق السمع والطاعة، وعليه واجب الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فإن السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وهكذا أيها الإخوة، يحذر صلى الله عليه وسلم ويبين بأن من يعيش من الأمة سيرى اختلافا كثيرا. ماذا يكون الحال في هذا الاختلاف؟ السمع والطاعة، ما لم يكن هناك كفر بواح، ما لم يكن هناك أمر بمعصية، كما جاء عن بعض أمراء بعض السرايا حينما تنازعوا معه، قال: ألست بأميركم ولي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: نعم. فأجج نارا وقال: ادخلوا في هذه النار. فقال قائلهم: والله ما آمنا بالله ولا خرجنا نجاهد في سبيل الله إلا فرارا من هذه النار، فكيف ندخلها؟ وامتنعوا عليه. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا أيها الإخوة، مضى الأمر ووقع ما وقع كما نعلم جميعا في تاريخ الإسلام والمسلمين. ولو أن قضايا العالم الإسلامي عولجت بالمفاهمة وعولجت باللين وبالحكمة، وترك سل السيف وترك فيها قتل الولاة الأمر، لسلم المسلمون. ولو جئنا إلى كبريات الفتن في مقتل عثمان، في مقتل علي، كل ذلك بأي شيء؟ أمور لم تكن كفرا بواحا، وأمور لم تكن تستدعي هذا كله، ولكن دخلت الأهواء ودخلت الفرق والأحزاب إلى غير هذا. وأشرنا إلى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لابن الزبير حينما جاء في خلافة عثمان وفي منى يتم الصلاة، يقول: ألا ترى ما فعل الرجل؟ أي كنا مع رسول الله نقصر الصلاة في منى ومع أبي بكر ومع عمر، فأحدث هذا أن أتم الصلاة. قال: يا ابن أخي، الخلاف كله شر. إن صليت بأصحابك في منزلك فأقصر الصلاة، وإن صليت معه فوافق وأتم الصلاة. وهكذا أيها الإخوة، حتى لا يقع النزاع. وإذا نظرنا في نتائج الخلاف والنزاع الذي وقع، ماذا كانت النتائج؟ كان سفك الدماء، وكان هتك الأعراض، وكان ضياع الأموال، وكان أيضا إضعاف السلطة والسلطان، وتفرقت الأمة الإسلامية إلى عدة أمم وعدة دول وعدة ممالك. نحن نرجع إلى الحديث، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: فتن عصم الله منها سيوفنا، فلنحفظ منها ألسنتنا. ونترك التاريخ إلى ما مضى، ونرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم يبين صلى الله عليه وسلم: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذا المبدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم الأمة. عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزم، والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو التزام كتاب الله وشرع الله، لأن الله سبحانه يقول في حق رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء عن ابن مسعود كان يدرس في هذا المسجد النبوي الشريف، وقال في حديثه او في مجلسه: لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، صفات يفعلها النساء في وجوههن واسنانهن وشعورهن. فذهبت امرأة سمعت هذا، وبعد اسبوع جاءت ووقفت عليه في مجلسه، قالت: ايها الشيخ، مثل هذه الليلة سمعتك تقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، ولقد قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته فما وجدت فيه ما قلت. انظروا أيها الإخوة، امرأة تقرأ كتاب الله في أسبوع، امرأة تقرأه قراءة تمعن وإفهام وفقه تبحث فيه عن مقالة. فقال لها: لو كنت قرأتيه لوجدتيه، أي قرأتيه بتدبر أوسع. وكيف يكون هذا؟ صحيح، الناس في فهم كتاب الله كما جاء عن ابن عباس إن تفسير القرآن على أربعة أنحاء: قسم تعرفه العرب من لغتها، كما جاء عن عمر لما نزل قوله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: والله الفاكهة عرفناها والأب ما كنت أعرفه حتى جاء أعرابي فسئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الأب، فعرفت أنه مرعى للدواب. قال: وقسم لا يعذر أحد بجهله، مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، لا تقربوا الزنا، كل ذلك لا يمكن أحد يعذر بجهله، من عرف معناه لغة خلص. وقسم يعرفه الراسخون في العلم، هكذا الذي عنا. والقسم الرابع استأثر الله تعالى بعلمه ويقولون في ذلك حقيقة صفات المولى سبحانه في حق ذاته، وكذلك نعيم الجنة لا نعرف منه إلا الأسماء، أما الحقائق فلا نعرفها. يهمنا في الموضوع الراسخون في العلم. فيقول لها: لو كنت قرأتيه، أي قراءة تمعن واستنتاج واستنباط حقيقة لوجدتيه. يريد لها: ألم تقرأي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى وجدتها. قال: وهذا مما نهانا عنه رسول الله. فقد اعتبر ما نهى عنه رسول الله ما جاء عن الله في كتاب الله. وأكبر من هذه ما يذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله، وقف في مكة وقال: يا أهل مكة، سلوني عما شئتم أخبركم وأجيبكم عنه من كتاب الله. من يقدر على هذه الدعوة يا جماعة؟ ها؟ لكنه الشافعي. فقام رجل كما يقول: لا يصل الحديد إلا الحديد. قال: يا شافعي، أخبرنا عن رجل محرم يقتل الزنبورة، ماذا عليه في كتاب الله؟ تعرفين الزنبور؟ الدبور هذا أحمر وصفه، أكبر من نحلة شوية، ما يعرفوا إلا الأطفال الصغار. العجيبة يا إخوان، جاء في القرآن من أنواع الحيوانات والطيور والحشرات أنا تقريبا ما وصلت أكثر من 30 اسما. الزنبور ليس منها، جت النحلة وجاء العنكبوت وجت البعوضة وجاء الذباب، كل هذا قد جاء من الفيل إلى الذباب إلى البعوضة، لكن الزنبور ما جاء. فقام الشافعي وقال: نعم، يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وحدثني فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه، قال: لا شيء. انظر يا اخواني الى هذا الفقه والرسوخ في العلم فعلا. الشافعي أخذ كتاب الله ومن كتاب الله انتقل إلى سنة رسول الله، وسنة رسول الله أحالت إلى الخلفاء الراشدين، وهذا أثر عن أحد الخلفاء الراشدين بالتسلسل المنطقي، رأي خلفاء الراشدين من وحي الله ولا لا؟ إذا طوينا الوسط وجئنا إلى الطرفين أصبح سنة الخلفاء الراشدين من كتاب الله. وعلى هذا في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، وفي هذا الحديث رد على أشخاص كانوا يقولون نحن ننظر ما في كتاب الله، ما وجدناه أخذنا به، وما لم نجده في كتاب الله تركناه. وكان يسميهم بعض الناس القرآنيين، يعني يقولون نحن نعمل بالقرآن فقط، والواقع انهم ما صدق، لانهم لو كانوا يعملون بالقرآن لوجدوا هذه في القرآن ولا اخذوا بالسنة تبعا للقرآن. وقد جاء الحديث محذرا لا انسين احده على اريكة امه على باب بيته متكئا يقول ما وجدنا في كتاب الله اخذناه وما لم نجده فلا، الا وانني اوتيت الكتاب ومثليه معه. يحدثني بعض الاخوة الباكستانيين انه وجد هذا الشخص وكان مقعدا وعلى اريكة وعلى باب بيت امه ويقول لاصحابه ما وجدتم في كتاب الله خذوه ولا لم تجدوا فلا. هذه الدعوة في ظاهرها بكتاب الله في ظاهرها هدم للإسلام، لأن القرآن فيه مجمل، فيه عام، فيه ناسخ ومنسوخ، فالمجمل لابد له من بلان، ومن الذي يبينه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن فالسنة تبين القرآن وتشرحه، إذا لا غنى للقرآن عن السنة، لا يمكن أن القرآن يستغني عن السنة لأن السنة تبينه. إذا من ترك السنة ترك القرآن. ويذكر والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورة المائدة يقول بأن مناظرة بين مسيحي ومسلم، جاء المسيحي وقال للمسلم اناظرك فيما بين النصرانية والاسلام، قال تفضل، قال ماذا تقول في امرين احدهما متفق عليه والاخر مختلف فيه، ايهما احق بالاخذ به؟ قال متفق عليه. قال انتم تؤمنون بعيسى؟ قال نعم. قال نحن لا نؤمن بمحمد، اذا نحن وانتم اتفقنا على عيسى، اذا نأخذ بعيسى يكون اصوب. قال صادق، لكنك أفسدت المقدمة، أنتم الذين امتنعتم الأخذ بالمتفق عليه. قال وكيف هذا؟ قال عيسى هذا الذي اتفقنا عليه نحن وأنتم، قال لكم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان لو كنتم أخذتم بقول عيسى فعلا لأخذتم بهذه، لأنه أوصاكم بأن تؤمنوا بأحمد الذي بشر به. إذن القرآن كتاب الله، وكما يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا السنة قطرة من بحر كتاب الله، بمعنى أنها جزء من آية في كتاب الله، وهي وما آتاكم الرسول فخذوه. هل بقي شيء مما أتانا به رسول الله لم يدخل في هذه الآية؟ جميع ما يؤثر من آلاف ومئات الآلاف من الأحاديث داخل تحت هذه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم جاء الحديث ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم ودللتكم عليه وأمرتكم به، وما تركت شرا يباعدكم عن الله إلا بينته لكم وحذرتكم منه ونهيتكم عنه. ثم يبين صلى الله عليه وسلم فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اذا السنة شملت كل شيء، وما بقي من خير الا دلنا عليه صلى الله عليه وسلم، وما بقي من شر الا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في ترجمة القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجد مصداق ذلك. وذلك يقول المولى سبحانه معرفا برسوله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من انفسكم. التعريف الشخصي والذاتي، محمد ابن عبد الله ابن امه فلانة، تعرفون نسبه ونشأته. وبعض القراءات: من انفسكم، اعلاكم شرفا ومنزلة ونسبا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه عنتكم والعنت. يقولون اذا انكسر العظم وجبر ثم جاء عليه ما يكسره مرة ثانية اشد واصعب من الاولى، يعني يشق عليه ما فيه مشقة عليكم، بمعنى يدفع عنكم الضر. حريص عليكم، من كان حريصا على انسان يجلب له الخير، فاجتمع الامران: درء المفاسد في عزيز عليه ما عنت، وجلب المصالح في حريص عليكم، وزيادة فوق ذلك من مكارم الاخلاق ومحاسن بالمؤمنين رؤوف رحيم. تلك الصفات الثلاث الجامعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينها هذا الحديث: ما تركت خيرا يقربكم الى الله الا بينته لكم ودللتكم عليه وامرتكم به، ولا تركت شرا يبعدكم عن الله الا بينته لكم وحذرتكم منه ونهيتكم عنه. وما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولهذا يبين صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة والاخذ بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين، ثم يقول: عبوا عليها بالنواجذ. هذا مثال عند العرب، ليس هناك في الانسان اقوى من ناجزيه كالنابل البعير. فاذا كان شيئا حريص عليه وتخشى عليه الضياع اقوى ما يمكن ان تمسك به، اقوى من اصابعك وكف يدك، ان تعب عليه بالنواجذ. يستطيع انسان ان ياخذ الحاجة من يدك بالقوة فيبسط كفك، ولا يستطيع ان ياخذها من بين ناجديك. ولهذا يحرص صلى الله عليه وسلم بشدة التمسك بسنة الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لانهم على هدى من الله، ولانهم كما قال صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة: من اسأل اذا لم اجد؟ قال: عليك بالشيخين ابي بكر وعمر. وهكذا اختار الله لرسوله من الناس امة هي خير الامة تحمل الرسالة من بعده للناس، فامر صلى الله عليه وسلم التمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. واجمع المسلمون انه اذا لم نجد في كتاب الله حكما لنازلة جديدة، وجئنا الى السنة فلم نجد فيها حكما لهذه النازلة، نأتي وجوبا الى ما كان عليه خلفاء رسول الله اولا، فان لم نجد عندهم نزلنا الى احاد وافراد الصحابة، كما هو مشهور عند الاصوليين ان من الاصول المختلف فيها عندهم قول الصحابي اذا لم يوجد له مخالف، لانه حديث عهد بالوحي ومن القرون المشهود لها بالخير، وممن شهد الله لهم بالرضوان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل ذلك مما يعطي الخلفاء الراشدين حق التشريع. وجاء القول على قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. وهنا التنبيه على ان السنة النبوية مفصلة لكتاب الله وشاملة لمنهج حياة الإنسان في صغيره وكبيره، أي في جميع شؤونه كلها، حتى جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يحث على السنة، وكلما تكلم بشيء قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر به رجل من اليهود وقال تقولون كل شيء سنة؟ قال ابن عباس نعم والله لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. يعني بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تعليم هذا السائل المعترض إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا جلسنا إلى الخلاء كيف يكون الجلوس، قال ينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى. وإذا جئنا إلى السنة من حيث هي، يقول العلماء إن اتباع السنة في صغيرها وكبيرها نوع من الترويض والتعويد والتأديب والنشأة على سنة رسول الله، حتى إذا جاء إلى الفريضة كان طيعا وكان هينا عليه ما كلف به. وإذا تأملنا في منهج حياتنا من بكورة الصباح نجد السنة تلازم الإنسان عند يقظته من نومه، وماذا يدعو ربه؟ وإذا قام من نومه ماذا يذكر وبما يتحصن من الشيطان؟ كما بين صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان عليه 3 عقد وقال نم عليك ليل طويل، فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإذا توضأ إن حلت عقدة ثانية، فإذا صلى إن حلت العقد كلها وأصبح نشيطا. وهكذا إذا استيقظ ولبس ثيابه يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيامن في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي ثيابه وفي شأنه كله. فإذا أصبح الإنسان وأراد أن يلبس ثيابه وبدأ بيده اليسرى فكفها وقال السنة البداءة باليمنى، إذا أراد أن ينتعل فلبس اليسرى قال لا السنة اليمنى، وهكذا في كل شأن، فإنه يتعود على تلك السنة. إذا جاء ليأكل بين صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فإذا جاءت اليسرى تمتد قال لا السنة باليمنى. ولذا خالف رجل وأكل بشماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فما استطاع بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى، تكبر عن أن يمتثل السنة بين يدي رسول الله. وهنا يقال للإنسان تأكل بيمناك أو تأكل بيسراك، الطعام سيصل إلى فيك بلا شك وسيدخل جوفك بلا نزاع، ولكن فضل اليمين على اليسار بصرف النظر عن أن اليمنى تختص بالمكرمات واليسرى لغير ذلك، وكلاهما عضو من الإنسان، ولكن التعود على استعمال السنة يجعل الإنسان سنيا في حياته كلها. فإذا آوى إلى فراشه وأراد أن ينام ويأخذ مضجعا فاستلقى على ظهره قال لا السنة اليمنى، وهكذا في نومه وفي غدوته وفي لباسه وفي طعامه بل وفي شرابه. يجب على الإنسان أن يتحلى دائما وأبدا بالسنة وإن كان عملا عاديا، ولكنه لما ارتبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صار شرعا وصار له في ذلك الأجر. وقد يقول قائل: جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليل. ماذا فرض علي من الصوم؟ قال: شهر رمضان في السنة. ماذا إلى آخره. فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فما مكانة السنة؟ نقول إن السنة منهج متكامل. وذاك الرجل أخذ نفسه بالعزيمة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يعني إن لم يقصر في واجب من الواجبات. وقد وجدنا السنة تساير الفريضة في جميع الأركان، سواء في النطق بالشهادتين، أو كان في الصلاة، أو في الصوم، أو في الزكاة، أو في الحج والعمرة. فكل ركن له نوافل بجانبه. وقد جاء الحديث أن تلك السنن إنما هي ضوابط، إنما هي مكملات، إنما هي تحفظ ما نقص من الفريضة أو تعوضها. كما جاء في الصلاة: إذا كان يوم القيامة أول ما ينظر في عمل العبد إنما هو في الصلاة، فإن قبلت قبل معها سائر عمله، وإن ردت ردت ورد معها سائر عمله. وفي الحديث أن من قصرت فريضة وأراد الله به خيرا قال الله للملائكة: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فيقولون: نعم. فيقول سبحانه: اجبروا فريضته من نوافله. قال ابن عباس: وهكذا بقية الفرائض، يعني في الصوم، وكذلك في الزكاة من الصدقات، وكذلك في الحج والعمرة إلى غير ذلك. إذن السنة لها مكانتها في حياة الإنسان، سواء كان في العادات من أكل وشرب ولباس ونوم، أو كان ذلك في العبادات في الصلوات أو في أركان الإسلام كلها. وتأتي السنة مستقلة كما بينا في ركعتي الضحى، وتأتي السنة مستقلة في الآداب وفي الأذكار وفي الأدعية إلى غير ذلك مما هو معلوم بالضرورة. إذن عليكم بسنتي في كل شيء. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من ترك السنة، وحذر من أن يقدم الإنسان على عمل ليس عليه فيه بيان من الله ومن رسوله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وقد أجمع المسلمون على أن من أتى بأي عمل أيا كان يريد به وجه الله فلينظر هل له في ذلك سنة من الله، من كتاب الله، أي دليل منه، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من عمل الخلفاء الراشدين، وإلا فليحذر وليرجع من ذلك. ونبه صلى الله عليه وسلم أن سنة الخلفاء الراشدين من سنته، وقد جاء عنهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما شرعوه للأمة من المصالح العامة التي يسميها الأصوليون المصالح المرسلة. من ذلك ما فعله الصديق رضي الله تعالى عنه مما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر وعثمان وغيره. فالصديق جمع القرآن ولم يكن مجموعا، ولذا لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة جاء الخبر إلى عمر، فجاء إلى أبي بكر وقال: أدرك الأمة واجمع كتاب الله. فقال الصديق: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله ولم يأمرنا به؟ فأرسل الصديق إلى زيد بن ثابت وقال: إن عمر يدعوني إلى كذا، وقد دعوتك، فماذا تقول؟ إن وافقتني تركت كلام عمر، وإن وافقت عمر جئت معكما. فقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: حقا يا عمر، كيف تطلب من أبي بكر أن يفعل شيئا لم يفعله رسول الله ولم يأمر به؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه قولته المشهورة التي وضعت مبدأ وأساس المصالح المرسلة، قال: وماذا عليكما لو أنتما فعلتما؟ إذا لم يكن فعله رسول الله ولم يكن أمر به، هل نهى عنه؟ فإذا لم يكن نهى عنه ولم تخالفوا نهيا لرسول الله، ماذا عليكم في هذا العمل وما هي النتيجة؟ فنظر الصديق رضي الله تعالى عنه واستخار الله، ثم دعا زيدا وقال: إنك حضرت العرضة الأخيرة بين جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت تكتب الوحي بين يدي رسول الله، وأنت شاب عاقل قوي، فاجمع كتاب الله. فاستعان زيد رضي الله تعالى عنه بالله، وكان عمر يساعده، وجمع القرآن في صحف. تلك الجمعة لم تكن موجودة، ولكن الأصل فيها موجود، لأن القرآن كان يكتب آية فآية فأكثر بين يدي رسول الله، ولكن موزع في اللخاف وفي الصحف وفي الأكتاف وغير ذلك. فكان عمل الصديق رضي الله تعالى عنه أن جمعه في صحف مجموعة حتى لا يضيع منه شيء. وبعض الناس يقول هذه سنة حسنة أو بدعة حسنة، ويرد ذلك علماء التشريع يقولون: ليس هذا من باب الابتداع ولا من باب الاستنان الحسن أو السيء، إنه من باب المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة عند العلماء أن تصدر أو أن تستجد ويحدث أمر يتطلب عملا لم يكن له سابقة في زمن رسول الله، وليس عليه نص بفعل أو بتر، ولكن ينظر هل فيه مصلحة، وأي حد للمصالح، أهي مقتضى العقول أم هي مقتضى منافع الأفراد؟ قالوا: لا، لا يحكم المصلحة والمفسدة إلا الشرع، لأن العقل ليس له أن يحسن أو يقبح، لأن العقول تتفاوت، وأي عقل من عقول الناس يكون ميزانا؟ الميزان لشرع الله. فقالوا: جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الست، فما كان يخدمها فهو مصلحة، وما كان يعارضها فهو مفسدة. تلك هي حفظ الأديان وحفظ العقول وحفظ الدماء وحفظ الأعراض والأنساب وحفظ الأموال. فجمع القرآن أول ما يحفظ الأديان، لأنه حفظ الدين في كتاب الله، لأنه أساس الوحي والتشريع. إذن كان جمع القرآن داخلا في تلك المصلحة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن لم يأمر بذلك رسول الله ولم ينهى عنه، ماذا عليكم لو فعلتم؟ إذن فيه المصلحة بحفظ القرآن. ومن هنا أخذ العلماء تدوين السنة، وأخذ العلماء تدوين الفنون والعلوم التي جدت بعد ذلك مما يخدم كتاب الله، من تقعيد قواعد النحو والصرف والبلاغة والبيان وغير ذلك، وكذلك أصول الفقه وتدوينه وتقعيده، وكل ما يتعلق بكتاب الله أو سنة رسول الله، فيما جاء في أصول التفسير ومصطلح الحديث وعلم الرواية والدراية إلى غير ذلك، مما هو وسيلة لمقصد شريف نبيل، وهو معرفة دين الله. كذلك جاء عمر رضي الله تعالى عنه وله في ذلك الشيء الكثير، دون الدواوين ووضع الدواوين للجنود ونظم الأعطيات إلى غير ذلك، وقد كان له اجتهادات يأتي القرآن بمطابقتها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له اجتهاديات أيضا كما كان في سفره إلى الشام، فجاءه أمراء الأجناد وأخبروه إن الطاعون قد وقع بالشام فلا تدخل عليه في بلده. فاستقر وقال. قال ابن عباس ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة المهاجرين. فجاءوه فسألهم فترددوا واختلفوا عنده. قال قوموا عني ادعوا لي مشيخة الأنصار. فجاءوا فاختلفوا عنده. قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش. فاجتمعوا عنده فما اختلف عليه واحد منهم وقال معك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرى لك أن تدخل بهم على الطاعون ونرى أن ترجع. وهنا أصبح عمر رضي الله تعالى عنه وقال إني مصبح على ظهر أي راجع حيث جئت. فجاء ابن عوف ولم يكن حاضرا فقال يا أمير المؤمنين عندي علم في ذلك. قال وكيف هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوها عليه، وإذا نزل بكم وأنتم في موطن فلا تخرجوا منها فرارا منه. ثم قال أبو عبيد أفرارا من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. وهكذا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه أوجد أيضا جمع المصاحف التي كانت قد كتبت على مصحف واحد وهو مصحف الأم، وحرق بقية المصاحف لجمع الناس على قراءة واحدة أي على مصحف واحد، وذلك لما اختلفوا في أذربيجان كل يقرأ بقراءة لم توجد عند الآخر فوحدهم. وكذلك أيضا أوجد عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان الأول يوم الجمعة، وذلك بسبب كان عمر رضي الله تعالى عنه يخطب الجمعة، فدخل عثمان كما يقول مالك فدخل رجل ولم يسمه ولكن بقية كتب السنة سمته وهو عثمان، فدخل رجل وعمر يخطب فقال عمر أية ساعة هذه؟ يعني ما الذي أخرك حتى تأتي وقت الخطبة؟ أي وأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب المجيء إلى الجمعة مبكرا، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، في الثانية بقرة إلى آخره. فقال والله يا أمير المؤمنين ما أن سمعت النداء حتى توضأت وجئت. فقال والوضوء أيضا؟ يعني ولم تغتسل؟ أي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد يرى بعض العلماء وجوب غسل يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ولكن علماء الحديث جمعوا بين الحديثين وبينوا أن الأول كان في بداية الأمر وأن الثاني فيما بعد، وكان الثاني قاضيا على الأول. يهمنا في قضية الرجل الذي دخل وقول عمر له أية ساعة هذه؟ فلما كانت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وكثر الناس في المدينة واتسع العمران سن عثمان أذانا قبل الوقت وجعل هذا الأذان على الزوراء، وكانت تبعد عن المسجد كما حددوها نحو من 200 متر تقريبا، وكانت في وسط السوق. جعل الأذان قبل دخول الوقت ليرجع الناس من أسواقهم إلى البيوت يتهيئون إلى أداء الجمعة. ولذا يمكن لقائل أن يقول لعل عثمان رضي الله تعالى عنه أخذ ذلك من المصلحة التي تقتضيها، ولئلا يقع أحد فيما وقع هو فيه زمن عمر رضي الله تعالى عنه. ويمكن أن يستند لهذا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأجمع الفقهاء أن من كان بعيد الدار وإن جلس في مكانه حتى يسمع النداء لا يدرك الخطبة أو يفوته شيء من الصلاة، يتعين في حق هذا بالذات أن يسعى إلى ذكر الله قبل النداء إليها، كما يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينئذ رأى عثمان رضي الله تعالى عنه أن أهل السوق لو انتظروا في أسواقهم حتى ينادى للجمعة عند دخول الوقت لا يسعهم أن يرجعوا ويسعوا إلى صلاة الجمعة من دكاكينهم وأسواقهم، يحتاجون الرجوع إلى البيت ويتحتاجون إلى الغسل أو إلى الوضوء، وإذا انتظروا حتى نادى في الوقت لم يكن بعد النداء إلا الخطبة فلم يبقى عندهم وقت، فرأى أن يجعل أذانا قبل الوقت لهذه المصلحة. ومن هنا أخذ الفقهاء أنه إذا اتسعت البلدة، وكما قال مالك الرسطاط إذا اتسع المعسكر فإن لصاحبه أن يجعل عدة مؤذنين يؤذنون عدة مرات لتنبيه الناس، ولهذا إلا ثلاث أذان المغرب لضيق الوقت. ومن هنا أيضا وجد الأذان الأول لصلاة الصبح، وهذا من أصل السنة، يمكن أن يقال إن عثمان قاس أذان الجمعة على أذان الصبح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سن أذانين أي للفجر سوى الإقامة، وجعل بين صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فكان بلال ينادي قبل الفجر ويجوز بعد ندائه الأكل والشرب للصائم، حتى إذا نادى ابن أم مكتوم أمسك عن الأكل والشرب وقال الفجر فجران، فجر تحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام، وهكذا. فكان الخلفاء الراشدون لهم من السنن ما يستند إليه العلماء فيما بعد. وبهذه المناسبة نبه على ما جاء عن الإمام ابن تيمية رحمه الله في قضية كثيرا ما يتساءل الناس عنها ويختلفون فيها، وهي حينما يؤذن المؤذن على المنارة وقبل أن يصعد الإمام المنبر في تلك البرهة لم يعد هناك زمن بين الأذانين، مع أن له في السابق كان هناك زمن يسع لفعل ما، نجد الناس جلوسا في المسجد فإذا سمعوا الأذان الأول، لأن أذان عثمان الذي شرعه في الزوراء في الأسواق نقله بنو أمية إلى باب المسجد، ثم نقله من بعدهم إلى باب المنبر، وأصبح أذان عثمان الذي كان للتنبيه قبل دخول الوقت على باب المسجد بدل السوق، ثم انتقل من باب المسجد إلى باب المنبر، فأصبح أذان الوقت مع أذان المنبر ليس بينهما إلا برهة وجيزة. ومعلوم أنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا الأذان، كان أذان الوقت والإقامة، فلم يكن هناك متسع لصلاة شيء. أما الآن فإذا أذن على المنارة قام الناس يركعون ركعتين، فإذا انتهوا من هاتين الركعتين كان الإمام قد جاء إلى المنبر وسلم، وقام المؤذن يؤذن أذان الوقت الذي تصح بعده الصلاة. فيتساءل الناس عن هاتين الركعتين اللتان هما بين الأذان على المنارة وبين الأذان بين يدي الخطيب، أهما سنة الجمعة؟ نجد أيها الإخوة فارق الدعوة إلى الله، فنجد ابن القيم يقول في عبارة شديدة: من ظن أنها سنة فهو أجهل من حمار أهله، كلمة شديدة. ونجد شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هاتين الركعتين ليعلم كل إنسان أنها لم تكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن لهما وقت، لم يكن إلا أذان واحد، يؤذن المؤذن على سطح المسجد ويبدأ صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فليس هناك مجال، الجلوس يستمعون إلى الخطبة ولا يقوم أحد للصلاة. ولكن حيث وقع من عثمان ما وقع وأصبح أذانا موجودا وقد أمر به أو أنشأه أو سنه خليفة راشد، فإن طالب العلم في حد ذاته لا يفعلها لأنه يعلم يقينا أنها ليست سنة. أما بقية عوام الناس هل ينكر عليهم أو يتركهم على ذلك؟ ينظر إن كان أولئك العوام بالنسبة إليه موضع ثقة ويقبلون منه يبين لهم، وإن كان بحيث لو نهاهم عنها ظنوا به أنه ينكر السنة وأنهم ينفرون عنه ولا يستطيع أن يبين لهم ما هو أهم من ذلك، فليتركهم وليلتمس لهم عذرا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة. وإن كان الحديث يعني الأذان والإقامة إلا أن هذا فعل عثمان وهو فعل خليفة راشد فنعتبره ونلتمس العذر لعوام الناس. انظر إلى حكمة الدعوة عند ابن تيمية وإلى شدة وغلظة القول عند تلميذه، وعلى هذا اعتبر ابن تيمية رحمه الله ما فعله عثمان سنة لخليفة راشد دخلت في السنة وتلتمع يكون الإنسان في ناجزيه حيث يتمسك بالشيء الهام، وهذا ضرب مثل لشدة الحرص كما بين صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع وبين فعليك بذات الدين أو فظفر بذات الدين، اظفر بمعنى انبش عليها بظفرك كما لو كنت ضيعت شيئا نفيسا في الأرض وتخشى أن تحفر عليه بمسحات فتفسده، ولكن بظفرك وبرفق حتى تعثر على هذا، مبالغة في التحري في ذات الدين لتكون أم أولادك. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه لما نهى عن بيع أم الولد وكانت قبله تباع، لكنه سمع جلبة وأصوات فقال ما هذه الجلبة؟ قالوا رجل باع أم ولده وفرق بينها وبين أولادها فبكى الأولاد لأمهم، فمنع عمر بيع أم الولد وجعلها تعتق من رأس ماله ولو لم يكن عنده سواها. وعليه أخذ إجماع المسلمين أنه لا تباع أم ولد بعد وليها بل تعتق عند مولاها عند موته حالا ولو لم يوصي بعتقها ولو لم تكن في تركته سواها. وهكذا أيها الإخوة رأى عمر رضي الله تعالى عنه عام المجاعة أو عام الرمادة أنه رفع قطع اليد في السرقة والتمس عذرا للناس إلى غير ذلك من الأحكام التي انفرد بها الخلفاء الراشدون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مقابل هذا يأتي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وهذا التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عنده العلماء طويلا ويبحثون فيه بحثا وافيا واسعا، وأوسع من كتب في هذا الباب هو الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام أي بكتاب الله وسنة رسوله والتحذير من البدعة، وكذلك القرافي في الفروق بين السنة والبدعة. فعلى طالب العلم ومريد المعرفة حقا أن يرجع إلى هذين الكتابين ليعرف حقيقة السنة من البدعة. ومجمل ما يقال في ذلك إن البدعة والإبداع والابتداع مأخوذ من البدع، والبدع والبدء في اللغة بينهما تقارب، تقول هذا بدء الشيء وفلان ابتدأ العمل الفلاني، وتقول هذا بدع وفلان ابتدع الأمر الفلاني، وليس بين البدء والبدع إلا العين والهمز. ويقول علماء فقه اللغة إذا اتفقت المادتان في أكثر الحروف واختلفت في حرف واحد كان بينهما صلة وقرابة في المعنى والدلالة، وبقدر اقتراب الحرفين المختلفين من مخرجهما بقدر قرب هاتين الكلمتين في المعنى. وإذا نظرنا إلى بدأ وبدأ وجدنا الهمز والعين من حروف الحلق، تقول أ وتقول أع إلا أن العين أقرب. فكل بدع ابتداء، وتميز البدع أو البدع بالبدء الذي لا نظير له، أي وجود شيء على غير مثال سابق، ومنه بديع السماوات والأرض، لأن الله بدأ خلقهما على غير مثال سابق. فخلق السماوات والأرض يجتمع فيه البدء والبدع، لأن البدء هو بدأ خلقهم، والبدع لأنه بداية على غير مثال سابق. وكذلك قوله سبحانه في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني تقدمه رسل متعددون ولم يكن هو في بداية مجيئه بدعا على غير مثال، بل سبقه رسل في أمم. وهكذا قالوا البدعة هي إيجاد شيء لم يكن له نظير في صدر التشريع، في الصدر الأول عن من له حق التشريع من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون. ومن هنا يأتي ذم البدعة ويأتي مدح السنة. السنة الطريقة كما قال قائلهم: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل أمة سنة وإمام، أي طريقة يلزمونها. وكذلك من جانب الجانب الآخر لم تكن سنة سابقة ولم يكن أمر سابق، ولكن بدع أمر جديد لا عهد له من قبل. ومن هنا قال مالك رحمه الله: من سن سنة وزعم أنها حسنة، يعني ابتدع شيئا لم يكن موجود وظن حسنه، فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الرسالة. وبعض الروايات عن ابن المبارك عنه: من ابتدع بدعة في الإسلام فقد خون رسول الله في الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد الإكمال وبعد الإتمام من الذي يدعي نقصانا فيأتي به؟ فمالك رحمه الله يرى أن من ابتدع في الدين شيئا وقال هذا حسن اعملوا به أو خذوه عني، لم يكن لهذا الأمر سلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه، يكون هذا ابتداء جديد في دين الله الآتي به يلتزم منه أو يلزمه أنه خون رسول الله في البلاغ، لأن الله حينما يخبر أكملت لكم ويخبر أتممت عليكم نعمتي ليس بعد الكمال إكمال ولا بيس بعد الإتمام إتمام، فالدين قد كمل. فإذا جاء إنسان وقال خذوا هذه، معنى ذلك بقي في الدين ثلمة وهذه تتممها، فيتعارض مع أكملت وأتممت. ولذا القاعدة المشهورة عند مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا على ما صلح عليه أولها. ومن هنا كان ذم البدع كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم التشديد عن اتخاذ البدع، وقال كل أمر ليس على كل عمل ليس عليه أمري أو أمرنا بالجمع أي جماعة المسلمين فهو رد أي مردود على صاحبه. والعلماء يتكلمون في تلك المبتدعات في مراتبها وفي أحكامها، وقد تغلظ البدعة بحسب الزمان أو المكان، فشدد صلى الله عليه وسلم في خصوص المدينة ولعن من أحدث فيها بدعة، لعن الله من أحدث فيها أو آوى محدثا لأي شيء، لأن المدينة وهي عاصمة الإسلام وهي موئل الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها، ويأتي إليها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، يجب أن يحافظ على السنة المطهرة نيرة واضحة لا تخالطها بدعة، لأن من يأتي ربما ظن البدعة سنة. وأشد الناس في ذلك مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وجاء عنه أمران. الأمر الأول قالوا إن ابن مهدي وهو من العلماء المشهورين جاء وصلى في المسجد في الصف الأول وألقى رداءه بين يديه، فلما أنهوا الصلاة أخذ الناس ينظرون إلى الرداء وينظرون إلى مالك، فقال من هنا من الحراس؟ فجاء اثنان قال خذوا هذا إلى الحبس، فلما جاءه الحراس وذهبوا به إلى الحبس ثم جاء به، ورواية أخرى جاءه الحراس قال إلى أين؟ قالوا إلى الحبس، قالوا لماذا؟ قالوا بأمر أبي عبد الله، قال اذهبوا بي إلى أبي عبد الله، فذهب الحراس به إلى أبي عبد الله مالك بن أنس، فقال تحدث في مسجد رسول الله ما لم يحدثه أحد قبلك؟ أي حدث يا إخوة؟ يضع رداءه بين يديه وهو يصلي. قال يا أبا عبد الله إن الجو حار كما ترى، وثقل علي ردائي فطرحته بين يدي. قال الله ما أردت مخالفة من قبلك؟ قال والله ما أردت مخالفة من قبلي. قال لا تحد لمثل ذلك ولا تحدثن في مسجدنا ما ليس فيه. هكذا أيها الإخوة يعتبر مالك طرح الرداء بين يديه وهو يصلي حدث ويأمر به إلى الحبس. ويقول ابن فرحون في هذه القضية في القرن السابع الهجري كان هناك خدام في المسجد النبوي إذا أقيمت الصلاة نظروا من صف خلف الصف ولم يوالي إلى الصفوف، نظروا إليه حتى انظروه حتى يسلم فيأخذون به إلى الحبس. تحدث في مسجد رسول الله ما ليس منه، لما لم تقف مع الصفوف الأول فالأول؟ وكذلك من يطرح السجاجيد في الصف الأول والآخر يأخذونها إلى بيت مال المسلمين، يحجر في المسجد ما ليس له حق فيه. وجاء رجل إلى مالك رحمه الله قال أريد أن أحرم من المسجد النبوي، قال لا تفعل، أحرم حيث أحرم رسول الله من ذي الحليفة. قال يا مالك وما الذي يمنعني أن أحرم من مسجد رسول الله من عند القبر الشريف؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال هذه هي الفتنة التي أخافها عليك، أن تظن بنفسك أنك سبقت إلى عمل لم يسبقك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تظن في نفسك أنك في إحرامك زدت أميالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الدقة أيها الإخوة. ولهذا صدر منه هذا التشديد، من سن سنة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ولمالك في هذا شواهد عديد، من ذلك سد الذرائع. وأكثر ما يكون هذا الباب عند مالك رحمه الله. كره أن يتبع الصائم ستا من شوال برمضان، مع أن الحديث جاء فيه من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ويقول المالكية: نظر مالك، لا تجعل الست من شوال عقب رمضان مباشرة، بل وزعها في الشهر بعيد عن رمضان، لأن هذا الأصل موجود في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه، أي مخافة أن يتخذه الناس سنة ويلازمون عليه فيلحقونه برمضان. فصانت السنة رمضان من أن يزاد في أوله أو يلحق في آخره، فكان العيد في آخره يحرم صومه، ويوم الشك في أوله يحرم صومه، ليبقى رمضان على عدته لا يزاد فيه ولا ينقص منه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن عند قوله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال: كانوا من قبلكم فرض عليهم رمضان ولكنهم ضيعوه، كما كانت عليهم الجمعة فضيعوها. وبأي شيء ضيعوا رمضان؟ في بعض الروايات: يصومون يوما قبله احتياطا ويوما بعده احتياطا، فلما طال الزمن أدخلوا الاحتياط في صلب الفرض، وزادوا يوما قبله احتياطا ويوما بعده احتياطا، حتى طال الزمن فصار الاحتياط في صلب الفرض، وهكذا عدة مرات حتى زادوا فيه 5 مرات بعشرة أيام، وأصبح الصوم عندهم 40 يوما، فجاءهم في شدة الحر فعجزوا عن ذلك، فنقلوا الصوم إلى الربيع، وهذا صوم النصارى كما نعلم. وبعضهم يقول: مات ملك، مرض ملك لهم ونذر إلى آخره. فصانت السنة رمضان من أن يقدم عليه بصوم وأن يلحق بصوم. فرأى مالك رحمه الله مع وجود الحديث كراهية أن يلصق ست من شوال برمضان. ويقول الشاطبي: وما خافه مالك قد وقع بالأندلس، لأن العلماء هناك أو الأمراء كانوا يلزمون الذين يوقظون الناس بالسحور بالبقاء على مراسم الصوم في رمضان 6 أيام من شوال، فإذا انقضت أقاموا شعائر العيد. ولقد أدركنا أشخاص يصومون رمضان ويفطرون يوم العيد ويبدأون الصوم، ثم يوم 7 من شوال أي 8 من صومهم يقولون: هذا عيد 6 من شوال، فجعلوا لها عيدا، فما خاف منه مالك وقع فيه بعض الناس. إذن السنة الحسنة والسنة السيئة مجرد تسمية، ولو ينظر العلماء ما هي الحسنة وما هي السيئة، قالوا: إن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في خلافته جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، أي لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح في رمضان، وفي خلافة عمر جعلها جماعة على إمام واحد. ثم جاء يوما والناس يصلون خلف إمام واحد فقال: نعمة البدعة هذه. فقالوا: نعمة وبدعة كيف يجتمعان؟ وتقول: البدعة ضلالة، وعمر يقول: نعمة البدعة. ويجيب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بأن البدعة من حيث اللغة هو الإيجاد على غير مثال سابق، وأن نعمة لأنها وافقت أصلا شرعية، ومن هنا وضع المقياس والميزان. كل ما وجد بعد زمن رسول الله والخلفاء نقيسه على التشريع وميزان الشريعة، إن وافق أصلا فيها فهو حسن وهو إحياء لسنة مماتة، وإن خالف فيها الشرع بالكتاب والسنة رددناها على صاحبها. أما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا مجرد الصلاة في رمضان ليلة، هذا هو قيام الليل، وقيام الليل كان عاما طول السنة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فقيام الليل من حيث هو مشروع. وفي خصوص رمضان جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم صيام، يعني رمضان، وسننت لكم قيامة ولم يعزم علينا. ثم بعد ذلك بين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ولكن كان الناس يصلون أفرادا، وحدث أن جاء الناس إلى المسجد النبوي يصلون أوزاعا يتتبعون حسن الصوت فيقتدون به، فتجد الرجل يحفظ القرآن يصلي وراءه الخمس والست، والآخر يصلي وراءه العشر والعشرون، كل بحسب صوته وقراءته. فرأى عمر هذا التوزع وهذه التفرقة فقال لو جمعتهم على إمام واحد لكان أولى، فجمعهم على أبي بن كعب. وأيضا قضية تشريع التراويح إلى آخرها في العدد وفي غير ذلك، يهمنا أن أصل قيام الليل مشروع، ثم قيام رمضان أيضا مسنون، أما جمعهم على إمام واحد فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء وفي العشر الأواخر قام فصلى في المسجد ليلا، وكان يوجد بعض الناس فصلوا بصلاة رسول الله، وفي الليلة التي تليها لم يقم، وفي الليلة الأخرى قام ويوجد بعض الناس في المسجد فصلوا بصلاة رسول الله. فلما كان من الغد وأشيع في المدينة أن أناسا صلوا بصلاة رسول الله في المسجد، اجتمع الناس وبعد أن صلوا العشاء مكثوا في أماكنهم ولم يغادروا، فرأى صلى الله عليه وسلم اجتماع الناس قال يا عائشة ما شأن الناس مجتمعين، ألم يصلوا العشاء؟ قالت بلى، ولكن ينتظرون خروجك لتصلي فيصلون معك كما صلى أقوام بالأمس وقبله. قال وفعلوها، فما خرج عليهم بعد ومكث في بيته، فانتظروه واستبطأوه فأخذوا الحصباء وحصبوا الباب فلم يخرج إليهم إلا الفجر، ثم قال أيها الناس ما خفي علي صنيعكم البارحة وما بت بحمد الله غافلا، ولكني خشيت أن أخرج إليكم وأصلي بكم فتفرض عليكم فتعجزون عنها. نعم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما راجع ربه ليلة الإسراء من 50 إلى 5، وهكذا لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وأمن أن تفرض علينا جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه، كما يقولون العلة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، أمنت الفرضية فسن عمر أن يكون على إمام واحد. إذن عمر لم يبتدع شيئا في الدين، ولكن أوجد شيئا يطابق السنة الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين ما فعله صلى الله عليه وسلم وما فعله عمر أن في الأول خيفة الفرضية والعجز، وفي الثاني لم يخش هناك فرضية وبقيت على السنة، ولا أن يصلي الناس بإمام واحد في جماعة واحدة لهي مقصد من مقاصد الشرع توحيد الناس وليس تفريقهم. وهكذا صارت سنة متبعة إلى اليوم ولله الحمد. إياكم ومحدثات الأمور فكن كل محدثة بدعة. وفي أي شيء هنا يختلف العلماء، وكما نبهت أن القرافي قد يقسم البدعة إلى الأقسام الخمسة، إلى واجبة وإلى محرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة، ورد الشاطبي هذا التقسيم كله وقال لا توجد بدعة إلا ضلالة. أما قول عمر نعمة البدعة فإنه أراد بذلك الصورة والهيئة التي لم تكن موجودة من قبل، ولكنه عني بذلك التشريع الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما جاء وأمر عمر في رمضان أن تسرج المساجد، فجاء علي ووقف وقال نور الله عليك قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. وهكذا المصالح العامة. فيقول الشاطبي لا بدعة حسنة أبدا، لأن البدعة في الدين شيء غير موجود سابق، ولكن يندرج كل جديد فيما فيه مصلحة للأمة تحت باب المصالح المرسلة، فما لم يكن يخدم بابا من أبواب ضروريات الأمة فليس مشروعا. ونظر لذلك في جميع أقسام حياة الناس. وقد يقسم العلماء البدعة إلى قسمين، أي من حيث الوجود والظهور. قسم في العادات بين الناس، أي في أمور الدنيا لا دخل لها في العبادة، وقسم في العبادات. ولأول وهلة العادات أمور دنيوية، ماذا نأكل وكيف نأكل، الصورة يجب أن تكون موافقة للشرع. أما الأمور التي هي جوهر الحياة، تأكل خبزا أو تأكل بسكويت أو تأكل شريك، كل ذلك لا دخل له في هذا. ولكن بعض الناس يدخل الصورة، يقول أول بدعة عادية في العاديات استعمال المنخل للدقيق لأنه ترف في الحياة. ولكن يقول أحمد رحمه الله عجبت لمن يترك لين العيش ويذهب إلى خشنه، والله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما أحد حرمها على الناس، فلا شيء في ذلك أبدا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما أول ما جاء المدينة وجدهم يؤبرون النخلة، قال لم تؤبرون؟ قال لأنه لا نلقحه. قال لا عليكم، إن أراد الله لكم رزقا جاء وإلا فلا. فتركوا التأبير، فجاءت نخل كله شيص في تلك السنة. فقال صلى الله عليه أما أمر دنياكم فأنتم أعلم بدنياكم مني. ولهذا لا يقول إنسان إن ركوب السيارة بدعة لأنها لم تكن موجود، ولا الطيران في الطيارات إنه بدعة لأنه لم يكن موجود، لا، تلك أمور دنيوية لا يتوقف عليها ثواب ولا عقاب. وكذلك نوع اللباس، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتفى بلبس الجبة أو البردة كما جاءه عمر، رأى حلة تباع في السوق فجاء بها إلى رسول الله، قال يا رسول اشتر هذه تلبسها للوفود والأعياد والجمع. فنظر إليها رسول الله وقال يلبس هذه من لا خلاق له، لأن نوع قماشها هو الممنوع، ولكن جبة من حيث هي، بدلة من حيث هي في المناسبات فلا مانع، لأنه صلى الله عليه وسلم كانت له البردة وكان يصلي فيها العيد وكان يقابل فيها الوفود. وهو القائل صلى الله عليه وسلم ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا لجمعته سوى ثوبي مهنته، ماذا على أحدكم إذا كان الله موسع عليه ويتخذ ثوب خاص، بدلة خاصة ليوم الجمعة، أي إظهارا لنعمة الله عليه في ذلك، إذن لا شيء عليه، إذن لا مانع من أنواع اللباس. ولكن نأخذ لباس على هيئة النصارى واليهود، نشد زنارة، نشد هذا حرباط العنق، كل ذلك تشبه بغير المسلمين فلا يصح ذلك. إذن اللباس من حيث هو، النعمة فيها لا غبار عليها، ولكن نشابه نهانا صلى الله عليه وسلم عن مشابهة اليهود، ونهى الرجال عن تشبه بالنساء والنساء تشبه بالرجال، بل نهى عن مخالطة اليهود والنصارى. في حديث أبي ثعلبة الخشني: إنا نكون بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، نستعيرها منهم؟ قال: لا. بعض الناس وقف عند هذا وقال: لأننا إذا جاورنا وتعاورنا وأخذنا وأعطينا كانت الألفة والمودة والركون إلى عاداتهم فتسري إلينا وتدخل علينا بيوتنا. وبعضهم قال في الحديث تتم: نأكل في آنيتهم وهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمر، يعني في تلك الأواني. قال: لا، إلا أن ترحضوها غسلا، يعني اغسلوها غسلا جيدا ثم كلوا فيها. في بعض رواية: ولا نجد غيرها، أي عند الحاجة مع غسلها لا مانع في ذلك. إذن التشبه بغير المسلمين هذا لا يجوز لأي شيء، سدا للذريعة. وهكذا أيها الإخوة، إن أمور الدين هي التي محل البدعة وغيره. وفي نوع اللباس أيضا، ضيق الكم هذا الذي يسمى بالكبك الآن، لا ينبغي لأحد أن يقول إنه بدعة لأنه لم يكن زمن رسول الله. فقد جاء عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك لما ذهب صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته وأراد أن يتوضأ، قال: أراد أن يشمركم، يخرج يده من كمه، فضاق الكم على يده فأخرجه من تحت إبطه. إذن كم الجبة التي يلبسها صلى الله عليه وسلم كان ضيقا. ومن هنا يرى بعض العلماء أن توسيع الكم هكذا إلى ذراع أو إلى نصف ذراع إنه بدعة، لأنه لم يكن على عهد رسول الله. ولكن يقال اللباس بنوعه أو إن حديث العرباض رضي الله تعالى عنه لمن أهم الأحاديث وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها هامة، إلا أن هذا الحديث في جوه وموضوعه يستوقف كل طالب علم عنده. وإذا كنا ألممنا بمعنى الحديث إجمالا، فإن في الحديث مواطن تثير السؤال وتستوجب الإجابة. نستعين الله سبحانه وتعالى أن يورد ما يسر الله في ذلك من تلك المواطن. قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. إلى أي حدود الطاعة؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما نوع هذا الاختلاف؟ والفرق بين الاختلاف والمخالفة، وموقف كل مسلم من الخلافات الموجودة بين الأئمة الأربعة. والنقطة الثالثة: ما يوجد من بعض الإخوان تتبع الشواذ من الحديث غير المعمول بها، ويثير مواضيعها ويوجد اختلافا كثيرا بين الناس. ومن سياق الحديث نقطة أخرى في أوله، وهي ما نبه عليها العرباض رضي الله تعالى عنه، أنه كان تأثير الموعظة البليغة من النبي صلى الله عليه وسلم أن وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يوجد في تلك في هذه الآونة بعض الناس إذا سمع موعظة ضعف أمام عاطفته وأخذ يصرخ ويتواجد وتأتيه حالات غير عادية. فما حقيقة الموقف؟ تلك هي النقاط وكلها ذات أهمية كبرى يتساءل فيها الإخوة من أول يوم تناولنا هذا الحديث بالبيان. وحيث انتهى الكلام على مجمل الحديث نعود إلى تلك النقاط، نستلهم الله تعالى الرشد ونستعينه ونستهديه. أما النقطة الأولى حسب الترتيب الإيرادي في الحديث وهي نقطة أثر الموعظة على قلب المؤمن، يقول الشاطبي ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو أبلغ وأدق في هذا الموضوع، إن التواجد عند سماع الذكر أو الموعظة أمر جبلي. إذا رقت حاشية المؤمن وسمع الموعظة وسمع ذكر الله قد تعتريه تلك الحالة. ولكن كان الصحابة يسمعون أعظم مما يسمع أهل اليوم، أي في زمنه في القرن السابع والثامن، ولم يكن لهم تواجد ولا صراخ. فيقول كانوا أقوى شخصية وأثبت قدما فيما إذا سمعوا موعظة أو ذكرى تمالكوا أنفسهم واستطاعوا السيطرة على عواطفهم وشعورهم، وكان ما يظهر منهم فوق طاقتهم هو ما وصف العرباض رضي الله تعالى عنه: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهكذا يذكر كثير من العلماء وخاصة المشتغلين بالتربية أن الشخص الذي يتواجد من أقل حالة هو ضعيف الشخصية وضعيف التحكم في عواطفه، بحيث تستهويه بعض المواعظ أو بعض الذكرى إذا تعرض إلى شيء من هذا القبيل. فالأكمل في الرجال هو القدرة على التحكم في عواطفهم في مثل هذه المواقف. وقد جاء الحديث في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهكذا وأشرنا إلى بعض النصوص، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والآية العظمى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النقطة الثانية التي تلي هذه في إيراد الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. يتساءل كثير من الإخوة إذا كان ولي الأمر تنقصه شروط الولاية، أي ولي مكتملا للشروط. ويذكر العلماء من شروط ولي الأمر حسن السلوك والاستقامة والمعرفة والاجتهاد في دين الله لمصلحة عباد الله. فإذا كان عند التولية مستوفيا لشروطها ثم طرأ عليه بعد ذلك ما ينقص هذه الشروط، بأن ظهرت معصيته، ظهر فسقه، عطل شيئا مما يجب أن ينفذ، ماذا يكون موقف الأمة منه؟ أو الأسئلة التي وردت، ما مدى حكم والإلزام ووجوب طاعة من لم يحكم بكتاب الله؟ وهذا السؤال وارد ليس من اليوم ولكنه من قديم. ولما نزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، تساءل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم السلف في هذا المعنى: أتلك الآيات في اليهود والنصارى حيث أنها جاءت عقب إنزال التوراة، وجاء بعدها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أهي في أهل الكتاب أم هي في هذه الأمة؟ من أراد الوقوف على النصوص في ذلك فليرجع إلى أمات التفسير، القرطبي ابن كثير وهما أوثق التفاسير، عن ابن جرير كما قال ابن تيمية رحمه الله أولى التفاسير بالتقديم تفسير ابن جرير، حيث يفسر بالسند وبالرواية عن سلف هذه الأمة الصالح، فيختلفون في من نزلت. والحقيقة أن والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي ناقش القضية وقال كما قال مجاهد: نزلت في أهل الكتاب وإنكم لتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة أي كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما الحكم في هذا ولي الأمر؟ وما حكم كل ولي أمر لأمة لم يحكم بما أنزل الله؟ يتفقون وكذلك علماء العقيدة في شرح الطحاوية لطالب العلم أن يرجع إلى هذه القضية كما أشرت في كتب التفسير القرطبي وابن كثير وفي كتب العقائد الطحاوية، وهي من أسلم وأصح ما كتب في عقيدة السلف. يتفق الجميع في أن من لم يحكم بما أنزل الله من هذه الأمة له حالات. الحالة الأولى: لما ترك الحكم بما أنزل الله؟ والأمور بالمقاصد. إن كان ترك الحكم بما أنزل الله معتقدا أنه غير ملزم بذلك وهو مخير، إن شاء حكم به وإن شاء ترك، أو أنه لا يرى فيه المصلحة ويرى ما تعارف عليه الناس أولى وأصلح، أو يرى أن ذاك أمرا لا يصلح للناس أو تركه استخفافا به، فكل ذلك ردة عن الإسلام وكفر مخرج من الملة. إن كان ترك الحكم بكتاب الله يرى أنه مخير ليس ملزم فهو رد لما أمر الله به، وإن كان ترك الحكم بما أنزل الله يرى عدم صلاحيته فهذا استخفاف بكتاب الله وبأوامر الله فهو كفر مخرج عن الملة. إن كان مستهينا به لا يبالي به فكذلك الحال. أما إذا كان ترك الحكم بكتاب الله وهو يعلم أنه حكم الله وأنه من عند الله وأنه يجب العمل به في خلق الله، ولكنه إما عجز عن تنفيذه أو غلبته نفسه وهواه وأعرض عن الحكم بكتاب الله وهو يعلم أنه آثم في إعراضه، وهو يعلم أن حكم الله هو الأحق وهو الواجب التنفيذ، ولكن حال دون ذلك حائل فترك الحكم بكتاب الله وهو يعلم أن الواجب تحكيم كتاب الله، فهذه كبيرة من الكبائر، أو كفر دون كفر، أي كفر بالنعمة كفر بالتشريع لكن لا يخرج من الملة، فيتفق الجميع أن مثل هذا داخل تحت المشيئة، أي لقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول بعض العلماء الشخص العادي الذي يعلم في كتاب الله بالقطع والتأكيد والسارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، ومع ذلك يقدم على السرقة ويقدم على الزنا، فهل حكم بما أنزل الله؟ هل عمل بما حكم الله؟ إنه ارتكب معصية وهو يعلم النهي عنها في كتاب الله. فيقول أهل السنة لا نكفر بكبيرة ولكن نترك أمره إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن طاعة ولي الأمر إذا كان ظهرت منه المعصية وظهر منه ما يوجب فسقه ماذا نفعل؟ أوردنا ما تقدم من أن السلف رضي الله تعالى عنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لتبلون بأمراء وذكر من صفاتهم تأخير الصلاة وذكر من صفاتهم تعرفون وتنكرون أو يأتي منهم ما تنكرونه عليهم، فمن أنكر فقد برئ أو فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع رضي بما هم عليه ووافقهم عليه فهذا متابع ومشارك لهم. أما إذا كان ينكر وإذا كان لم يرضى ذلك وغاية ما في وسعه إنكاره بقلبه لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. وجاء عن عبادة بن الصامت لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمراء فقال أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. هذه الناحية أيها الإخوة خطيرة ولا تنقضي في لحظات ولا في مجلس، ولكن الذي يهم التنبيه عليه أنه لا يحق للأمة أن تخرج على ولي أمرها لمجرد ظهور معصية أو فسق منه. وليس أعظم عند السلف من كبيرة في العقيدة التي دعا إليها الداعي في أواخر الدولة العباسية حينما قاموا وقالوا بخلق القرآن وامتحنوا فيه العلماء وسفكت فيه دماء وامتحن فيها سيد الشهداء أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، وثبت على ما أصابه فيها وبقي على ما يعتقده السلف بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فحينئذ يتوفر أهل الخير وأهل الصلاح، ما قاموا على أولئك أصحاب تلك الدعوة وما نقضوا عهدهم وما قاموا عليهم بالانتقاد، ولكن صبروا وصابروا حتى كشف الله تلك الغمة. إذن الطاعة كما أشرنا ما لم يؤمر بما يعارض الإسلام ويعطل أركانه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهم السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولعل هذا الإيجاز يكفي في هذه النقطة، ونأتي إلى النقطة الثالثة وهي فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لنعلم أيها الإخوة أن قضية الاختلاف وقضية المخالفة متناقضان متغايران. أما المخالفة فهي تكون عن قصد وعمد، وأما الاختلاف فهو يكون الاختلاف وجهة نظر بين اثنين فأكثر. واختلاف وجهات النظر لم تخل منها الأمة بل ولا الأمم السابقة، وقد أورد علينا القرآن الكريم فيما وقع من اختلاف في قضية واحدة، والله سبحانه أعطى كلا حقه ولم يعتب ولم يعتد ولم يعتب ولم يؤاخذ أحد الطرفين، وذلك في القضية المشهورة بين نبي الله داود وابنه سليمان عليهما السلام، في قضية الغنم التي نفشت في الحرث الذي غنم نفشت فيه غنم القوم، وجاءوا إلى نبي الله داود فحكم حكمه الأول بأن يعطى أصحاب الحرث من الغنم ما يعادل تلف حرثهم. وهذا إذا جئنا إلى قانون القضاء وجدناه حكما عادلا، لأن من أتلف شيئا عليه عوضه، وهؤلاء غنمهم أتلفت حرث القوم، فقال داود عليه السلام يؤخذ من أغنامهم بقدر ما أتلفوا. ولما مروا على سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سأل ماذا قضي لكم، قالوا قضي بكذا، قالوا كنت أنا الذي أقضي ما قضيت بذلك، قالوا ماذا تقضي فيها، قال أقضي بأن تسلم الغنم بكاملها إلى أصحاب الحرث ينتفعون من ألبانها وأصوافها، ويسلم الحرث لأصحاب الغنم يصلحونه حتى يعود كما كان، فتعود الغنم إلى أصحابها ويتسلم أهل الحرث حرثهم. وقد جاء القرآن الكريم وبين سبحانه وتعالى وأقر كلا الحكمين، ففهمناها سليمان، قال وكلا آتينا إيش حكما وعلما، يعني أقر داود أنه قضى بحكم وعلم وليس عن جهل، وكذلك سليمان شارك داود في الحكم والعلم، ولكن فهمناها. والقضاء فهم أكثر منه حفظ، لأن فهم ظروف القضية هو صلب القضاء، كما قالوا معرفة المدعي من المدعى عليه هي صلب القضاء. وعلي رضي الله تعالى عنه لما ولاه رسول الله قضاء اليمن قال تبعثني قاضيا وأنا لم أعرف القضاء، قال لا إذا أتاك الخصم فلا تقضي له حتى تسمع من قصمه إلى آخره. وعمر رضي الله تعالى عنه لما كتب إلى أبي موسى الأشعري كتابه في القضاء الذي يعتبر إلى الآن هو منهج القضاء في العالم كله، حتى إن أوروبا لتأخذ بمنهج عمر في هذا القضاء يهمنا في الشرع الإسلامي، كتب إلي إذا أدلي إليك فالفهم الفهم، أي إن فهم القضية قبل كل شيء. والقاضي إذا لم يفهم القضية بتوجيهاتها كالسمك في الماء، أما إذا فهمها ورسم الخطة التي يسير الخصوم عليها فإنه يصل إلى نتيجة حتمية. وهكذا ما عاب الله على داود ولكن أثنى عليهما معا ورجح جانب سليمان، وهو حكم في قضية واحدة. نأتي إلى هذه الأمة، ووقع الخلاف في صدر الأمة وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقع الخلاف في غيبته وآل الأمر إليه وأفتى فيه، ومن بعده من خلفائه الراشدين، ومن بعد الخلفاء إلى أئمة الأمة رحمهم الله تعالى. مما وقع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور عديدة، من أهمها وأعظمها عند العلماء بعد وقعة الخندق ونقض اليهود عهدهم وجاء رجع المشركون لم ينالوا خير، ورد الله الذين إيش بغيظهم لم ينالوا خير. وهناك لما نقض اليهود عهدهم وكانوا من قبل، أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كتب صحيفة عهد بين المسلمين وبين اليهود وبين الجميع، مما اشترط على اليهود ان يعاونوا المسلمين اذا دوهموا، والا يعينوا عليهم عدوا اذا حاربهم، وشروط طويلة. فلما نقضوا العهد ولما قاض الله سبحانه وتعالى امره في الاحزاب وكفى الله المؤمنين القتال بجند الله، ارسل عليهم الريح تطفئ نارهم وتكفئ قدورهم وتقتلع خيامهم، قال ابو سفيان لا مقام لكم ورجعوا. جاء صلى الله عليه وسلم الى بيته، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، فإذا بالباب يطرق ورجل يتكلم، فخرج صلى الله عليه وسلم مسرعا، فنظرت فإذا دحية الكلبي يكلم رسول الله، فرجع صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. دحية الكلب هو جبريل، جاء في صورة دحية. وهناك عزم صلى الله عليه وسلم على الذهاب إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد ساعة العسرة. ماذا كان الأمر؟ نادى في أصحابه: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كان ذلك قبل أن يؤذن العصر. فخرج الناس وفي طريقهم إلى بني قريظة وجب العصر، فانقسموا إلى قسمين. قال قوم منهم: لا صلاة إلا في بني قريظة. انتقل وقتها وتعينت صلاتها حيث أمر رسول الله في بني قريظة. وقال آخرون: لا، ليست المسألة على حرفيتها بل على روحها ومعناها. وروحها ومعناها أن نبادر بالذهاب إلى بني قريظة، وهذا وقت الفريضة، نصلي ونبادر بالمسير. فقسم صلى العصر في وقتها في مكانه، وقسم أخر صلاة العصر حتى جاء إلى بني قريظة وكانت قد غربت الشمس، فصلوا العصر بعد غروب الشمس في بني قريظة. وهنا وقع الخلاف بينهم: من على الصواب؟ من الذي نال موافقة قول رسول الله؟ واختلفوا في ذلك. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه الأمر، ما عاتب أحد الفريقين ولا أنكر عليه. وهنا يقول العلماء: إذا جاء النص واختلف فيه السامعون وعمل كل بما أداه إليه اجتهاده بقصد الوصول إلى تحقيق مراد رسول الله منه، فحينئذ أدى ما عليه. فهؤلاء كلا الفريقين إن كانت الصلاة قد انتقل وقتها ومكانها إلى بني قريظة، كان الذين صلوا قبلها صلاتهم في غير مكانها، وإن كانت الصلاة على وقتها كان الذين أخروها على غير وقتها. فيلزم أحد الفريقين الإعادة. إن كان انتقل وقتها إلى بني قريظة كان على الذين صلوها قبلها أن يعيدوا، وإن كان الوقت باق على ما هو عليه كان الذين أخروها إلى وقتها أخروها على غير حق، يستحقون العتاب من رسول الله. ولكن لما أقر الفريقين ولم يعاتب المبادرين بالصلاة ولم يعاتب المؤخرين إلى أدائها هناك، عرفنا أن كلا الفريقين محق ومعذور فيما ذهب إليه. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا خلاف بين يدي رسول الله. ومن قبل ذلك في أسارى بدر لما جيء بهم 70 أسيرا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: ماذا نفعل في الأسارى؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، بنو عمنا وأخواننا نقبل منهم الفداء ولعل الله يهديهم إلى الإسلام، يكونون عونا للمسلمين ونستعين بالفداء الذي نأخذه منهم. فسكت. فقال عمر: يا رسول الله، أرى أن تمكن كل إنسان من قريبه يضرب عنقه حتى يعلم الكفار ألا هوادة بيننا وبينهم. فسكت. قال زيد بن ثابت: يا رسول الله، أرى أن تجمعهم في واد كثير الحطب وتؤجج نارا وتحرقهم. وسكت. ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وهم يقولون: لا ندري برأي من يأخذ. ومن الغد يقول عمر رضي الله تعالى عنه: جئت فإذا رسول الله وأبو بكر والمسلمون يبكون، فقلت: يا رسول، أخبروني على ما تبكون، إن وجدت بكاء بكيت معكم، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو نزل عذاب ما نجا إلا ابن الخطاب. ثم قال: مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام حينما قال: فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى تكون أشد قساوة من الحجارة. وهكذا. ثم نزلت الآية: ما كان لابين أن يكون له إيش؟ حتى يدخل في تريدون إلى آخره. فعاتب الله رسوله في أمر الفداء، ولكن أباحه إليهم. فاختلف أبو بكر مع عمر مع زيد في بادئ الأمر، ولم يكن هذا الخلاف موجبا لا لنزاع ولا لشقاق، وقضي الأمر من الله سبحانه وتعالى. نأتي أيضا فيما كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه بعيدا عنه، وانتهى الأمر إليه. رجلان كان في سفر فلم يجد ماء، فتيمما وصليا في الوقت، ثم وجد الماء قبل انتهاء الوقت، فتوضأ أحدهم وأعاد الصلاة ولم يتوضأ الآخر. عملان مختلفان، هذا اختلاف وليس مخالفة. فلما أتيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضا له الأمر، قال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. وقال للذي اكتفى بالتيمم ولم يتوضأ ولم يعد: أصبت السنة، لسنا في حاجة بعد ذلك أن نأتي ونقيم النقاش والخلاف أي الطرفين أولى، الذي أصاب السنة أو صاحب الأجر مرتين، وهل الذي أخذ الأجر مرتين خالف السنة؟ لو خالفها ما حصل على شيء. إذن قرر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الرجلين فيما عمل، وكل منهما خالف الآخر في عمله. إذا جئنا بعد ذلك وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، قدمنا قضية ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه في جمع القرآن في صحف، وكذلك ما كان في زمن أبي بكر مع عمر في قتال أهل الردة ومانع الزكاة. لما قام أبو بكر وقال: والله لأقاتلنهم لو منعوني عناقا أو عقالا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، فيقف عمر أمامه: يا أبا بكر، أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقاله أبو بكر: يا عمر، شجاع في الجاهلية خوار في الإسلام، ألم يقل صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ إن الزكاة من حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فشرح الله صدر عمر إلى ما ذهب إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنهما. فهذه وجهة نظر خلاف وليست مخالفة في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. حينما يأتي عمر أمير المؤمنين ويصعد المنبر وعلى رؤوس الأشهاد ويريد أن يحدد مهور النساء بقدر صدقاتي ومهور زوجات رسول الله وبناته، فتقوم امرأة وتقف: يا عمر، لم تحرمنا من شيء أحله الله إلينا؟ قال: وما ذاك؟ قال: في قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال: ذكرت امرأة ونسي عمر، أو أصابت امرأة وأخطأ عمر ورجع عما كان يريد أن يفعل. وكذلك في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، لما كانوا في طريقهم إلى الحج وجاء المقداد بن الأسود إلى علي رضي الله تعالى عنه وقال: يا علي، ألا ترى ما قال عثمان؟ قال: وما يقول؟ يقول: ليس هناك اقتران الحج بالعمرة، ليس هناك إلا التمتع أو الإفراد، أما أن يقرنهما فلا. يقول في رواية الموطأ: وعلي ينجع بكرات وعلى يده أثر العجين والخبط. فدخل على عثمان فقال: ما هذا الذي سمعت؟ قال: شيء ارتأيته. فقال: ألم نفعل ذلك مع رسول الله؟ فلم يحر جوابه. قال: شيء رأيته، أردت أن يكثر الوافدون إلى بيت الله. فقال علي: لبيك اللهم حجا وعمرة معا. علي كان مفردا، فأضاف العمرة إلى الحج في ذاك الموقف ليبين بأن السنة التي كانت زمن رسول الله يعمل بها ولا تعطل. فهل عارض عثمان علي؟ هل خاصم عمر مع عثمان مع علي؟ هل تناكر؟ بقي على ما هما عليه بكل خير. ولما جاء عثمان إلى منى وعرفات وأتم الصلاة وتحدث معه عبد الرحمن بن عوف في ذلك وبين له وجهة نظره: إن اتخذت أهلا بمكة ولي مال بالطائف، وإني سمعت الأعراب قدموا للحج وقالوا إن الرباعية في مكة صارت ركعتين، وأخشى أن يأخذ الأعراب عني ذلك، فأردت أن أتم الصلاة ليعلموا أن الرباعية على ما هي علي. فقال له ابن عوف: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام قلة والأعراب يأتون من كل مكان، وكان أبو بكر وكان عمر وكنت أنت في بعض خلافتك تصلون الركعتين، فلماذا؟ فما أجابه على شيء. ورجع ابن عوف من عنده ولقي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال له ابن مسعود: يا ابن أخي، إن صليت وحدك مع قومك فصل ما شئت، وإن صليت معه فوافقه، وإني لأوافقه في الأربعة. فقال ابن عوف: أما أنا فقد كنت أصلي مع قومي ركعتين، وإني الآن لن أصلي إلا أربعة مجانبة للخلاف. وهكذا إذا جئنا إلى زمن علي رضي الله تعالى عنه، فالخلاف أكثر من أن يحصى. ناتي إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله، لقد كانوا رضوان الله تعالى عليهم لا يريدون إلا الحق، ولا يقصدون إلا تنفيذ كتاب الله وسنة رسوله. وقد تكلم الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، ومن أجود من تكلم في ذلك بكتابه المعنون رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر عشرة أسباب مما يؤدي إلى الخلاف بينهم، وكل معذور فيما ذهب إليه، وبين بأنه ليس لأحد من الأمة أي من الأئمة المعتبرين أن يخالف قصدا وعمدا نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله، حاشا وكلا، ولكن قد لا يبلغه الحديث أو يبلغه بسند لا يثق بصحته، أو يأتي الحديث له عدة معان، أو يظن أن فيه نسخ أو غير ذلك، فبحسب ما يغلب على ظنه يقول به. ولقد وجدنا من الأئمة رحمهم الله، وإن كان في تسلسل الزمن فيما بينهم، كان أبو حنيفة رحمه الله في عهد مالك، ومالك أدرك عهد أبي حنيفة، وبعد أبي حنيفة جاء الشافعي فأدرك مالك وأخذ عنه الموطأ، وجاء محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 3 سنوات بالمدينة يأخذ الموطأ عن مالك، وله موطأ خاص باسمه موطأ محمد. وجاء أحمد رحمه الله ولقي الشافعي وتداولوا في الزمن متقاربين، وهنا كان لكل واحد منهم مبادئ التزمها وبنى عليها مذهبا، وأصبح لكل بعض المخالفات الاختلافات التي تؤدي إليها اجتهاده. ومما نعرف جميعا أن ما كان بينهم من خلاف ما كان ليوقع بينهم عداوة ولا شحناء، بل كل يكن للآخر التقدير والتبجيل. وقد سئل أحمد: أرأيت يا أحمد رجلا أكل لحم الجزور ولم يتوضأ أتصلي خلفه؟ نعلم بأن أحمد رحمه الله كان يرى الوضوء لمن أكل لحم الجزور، فيسأل: لو رأيت إنسانا أكل لحم الجزور وهو لا يرى الوضوء منه وتقدم للصلاة أكنت تصلي خلفه؟ قال: وكيف لا أصلي خلف سفيان الثوري وأمثاله. يعني إن الخلاف في وجهة نظر في حكم فرعي لا يؤدي إلى المخالفة بين المسلمين. وهكذا أيها الإخوة، كان أحمد يصلي مع الشافعي، والشافعي يصلي مع أحمد، والشافعي يصلي مع مالك، مع أن الشافعي يرى مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، ومالك وأحمد لا يريان النقض إلا اللمس بقصد، وإذا كان قصد أو وجد دون أن يقصد، والشافعي يقول مجرد اللمس ينقض. ومع ذلك ما كان الشافعي يمتنع عن الصلاة خلف مالك، ولا كان يختلف مع أحمد. وقد جاء عن الأئمة رحمهم الله أصحابهم فيما بينهم قد يختلفون إذا كانت المسألة موضع بحث أو موضع اجتهاد لا نص صريح فيها. ولقد وجدنا أحمد ينفرد بمسائل وألفت فيها المؤلفات مفردات مذهب أحمد، وكذلك جاء الشافعي وانفرد بمسائل، ووجدنا ابن كثير ألف كتابا أيضا فيما انفرد به الشافعي عن الأئمة 3 رحمهم الله، بل وجدنا الخلاف داخل المذهب الواحد. فهذا الدبوسي من علماء الأحناف يؤلف كتابه تأسيس النظر، وعلى أي شيء؟ جمع فيه نماذج ما خالف فيه أبو حنيفة أصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر، ثم مسائل أخرى ما خالف فيها أبو يوسف أصحابه أبا حنيفة ومحمد وزفر، ومسائل أخرى ما خالف فيها محمد أصحابه أبا حنيفة وأبا يوسف، وهكذا كل يخالف أصحابه في عدة مسائل ولم يقع نزاع ولا خلاف في المذهب. وأخيرا أيضا رأينا رسالة لا زالت مخطوطة لابن عبد البر بعنوان ما خالف فيه أصحاب مالك مالكا، يعني أصحابه يخالفون في بعض المسائل ولم يقع النزاع ولا الخصومة بين المالكية أنفسهم. والدبوسي يورد ما خالف فيه مالك أصحابنا، ما خالف فيه ابن أبي ليلى أصحابنا، ما خالف فيه أصحابنا أبا عبد الله الشافعي، وهكذا يوجد الخلاف فيما يقتضيه النظر ولا نزاع ولا شقاق. ومما وقع يبين لنا أنهم كانوا يختلفون لا ليخالف بعضهم بعضا ولكن ليصلوا إلى الحقيقة المرجوة. وإذا تحقق النص أو ظهرت الحقيقة سرعان ما يتناولونها ويقفون عندها. وهذه قضية أبي يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة الأول، يأتي مع الرشيد وإلى المدينة ويجالس مالك، ويأتي البحث في مقدار الصاع، كم الصاع؟ فقال مالك الصاع عندنا 5 أرطال وثلث. فيقول أبو يوسف لا، عندنا 8 أرطال. يقول بذلك إمامنا أبو حنيفة. فقال مالك رحمه الله للجلساء عند من كان عنده صاع يخرجون به زكاة الفطر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا به غدا. ومن الغد يأتي الرجل ويخرج من تحت ردائه الصاع ويقول حدثتني أمي عن جدتي كانوا يخرجون به زكاة الفطر زمن رسول الله. والآخر يقول حدثني أبي عن جدي، عمي عن جدي، خالي عن كذا. واجتمع عند مالك نحو من 50 صاعة. يقول أبو يوسف فنظرت فيها فإذا هي متقاربة فأخذت واحدا منها وذهبت إلى السوق وعايرته بعدس الماش، عدس الماش الذي لم يجرش أي بقشره، وهو أملس ناعم يعتبره الفقهاء لأنه لا يجعل فراغا كما لو كان شعيرا أو رزا أو غير ذلك. قال فعايرته بعدس الماش فإذا هو 5 أرطال وثلث. يقول أبو يوسف فرجعت إلى العراق وقلت لهم جئتكم بعلم جديد. قالوا وماذاك؟ قال الصاع 5 أرطال في مدينة رسول الله. قالوا خالفت شيخ القوم يعني أبا حنيفة. فقال لم أجد، وجدت أمرا لم أستطع له مدفعا. وبقي إلى الآن عند الأحناف، عند أبي يوسف الصاع 5 أرطال وثلث، وعند محمد وعند أبي حنيفة وزفر الصاع 8 أرطال. فهل اختلف أبو يوسف مع أصحابه وتنازعوا وانشقوا؟ لا والله. يهمنا أيضا موقف مالك رحمه الله من الخلاف الذي لا يمكن أن يرفع. حينما جاء الرشيد وأخذ الموطان على قصة طويلة، حينما جاء إلى دار الخلاف أو الإمارة طلب من مالك أن يأتيه بالموطأ ليقرأه على الأمين والمأمون. فاعتذر مالك وقال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فقال اجعل لنا موعدا، فجعل له موعد. فجاء الخليفة إلى بيت مالك فأبطأ عليه مالك في الخروج فقال يا مالك طلبناك فامتنعت علينا وجئناك فحجزتنا على بابك، لماذا؟ قال أما طلبك إياي فقد علمت أنك ما طلبتني لمال ولا لسياسة إنما للعلم، والعلم يؤتى إليه ولا يأتي، وإن موقف الخلفاء والأمراء على أبواب العلماء ليزيدهم شرفا. بخلاف موقف العلماء على أبواب الملوك والأمراء. قال أريد أن تقرأ علي كتابك. قال يا أمير المؤمنين إن هذا العلم لا ينفع سرا. قال ماذا تريد؟ قال في حلقة الدرس في المسجد مع عامة الناس. فامتثل لذلك وعلم الخدم فهيئوا كرسيا للخليفة. فجاء مالك وجلس مجلسه وبدأ بالحديث من تواضع لله رفعه. فقال يعنيني وخروا هذا الكرسي. وجلس وقرأ وسمع. وبعد أن سمع من الموطأ قال إني عزمت على أمر. قال ما هو؟ أن أعلق الموطأ على الكعبة وأبعث نسخا منه إلى الأمصار وأمنع أي كتاب أو مذهب سواه وأحمل عامة المسلمين على ما فيه توحيدا لهم. انظروا هذا العرض أيها الإخوة. ماذا كان موقف مالك؟ قال لا يا أميرا لا تفعل. لماذا؟ قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار وذهب كل بما عنده وما سمع من رسول الله واستقر عمل كل مصر على ما بلغه عن رسول الله فلا تغير على الناس ما هم عليه. انظروا أيها الإخوة بعد هذا النظر مع وجود الخلاف ومع حمل الناس على كتابه ما فرح بذلك. قال لا دع الناس على ما هم عليه. ونأتي إلى النقطة الأخيرة لضيق الوقت وهي تتبع الشواذ من الأحاديث ممن يراك حديثا في بطون الكتب لا يعمل به فيأتي به ويثيره من ركامه ويعرضه على الناس فيقع في أذهان الناس اضطراب. جاء عن ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع ببعض المسائل وقضيته مع صبير وضربه إياه على أي شيء. كان صبير يحمل المصحف أو يحمل كتاب الله أو ما معه من القرآن وينادي من يفهم كتاب الله. وكان يتتبع شواذ الكلمات وكان يتتبع مواطن الغموض. فضربه عمر لتساؤلاته المثيرة ولما فيها من وقوع الشبه عند الناس 3 مرات وهو يضربه. فقال يا أمير المؤمنين إن كنت أردت قتلي فاقتلني قتلة شريفة وإن كنت تريد شفائي من دائي فقد والله شفيتني. فكتب بإخراجه إلى اليمن وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد حتى طال الزمن عليه وحسنت سيرته فسمح له بمخالطة الناس. عمر رضي الله تعالى عنه يذكر عنه ابن عبد البر أحرج على كل مسلم. انظر هذه العبارة أحرج يعني أجعل كل إنسان في حرج وفي ضيق وفي إثم أحرج على كل مسلم يحدث بحديث ليس العمل عليه. هذا أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يحرج على كل مسلم أن يتكلم بحديث عن رسول الله هذا الحديث متروك العمل به. فإذا كان متروك العمل به ويأتي إنسان ويثيره عند الناس معناها أنهم عطلوا حديث رسول الله والسلف ما تركوه رغبة عنه ولا استخفافا به ولكن لما ثبت عندهم مما هو أولى وأقوى من العمل به. وهكذا أيها الإخوة في تتبع الشواذ يقول ابن الحاجب في مدخله في تتبعه للبدع والله وكذلك الشاطبي إني لأخشى على أولئك الذين يتتبعون شواذ المسائل أن يدخلوا في من دخلوا في آية أوائل سورة آل عمران. فأما الذين في قلوبهم إيش؟ زيغ، فيتبعون إيش؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الوقف على لفظ الجلالة ولا الرسخون في العلم هذا مبحث آخر، ولكن يقول نخشى على أولئك الذين يتتبعون شواذ الحديث أن يكونوا كأولئك الذين في قلوبهم زيغ. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي للمسلم إذا سمع شيء أو رأى شيء أن ينظر سلف الأمة فيما هم عليه، ولا ينبغي أن يخرج على ما هم عليه، لأنهم بلا شك أوسع إحاطة منا بسنة رسول الله، وأقوى زهدا وورعا، وأمكن في العلم من الاستنباط والاستدلال ومجموع النصوص بأطرافها، هم أعلم بها منا. أحمد رحمه الله يحفظ ولده 200,000 حديث ثم يقول كل ما حفظته ليس عليه عمل. لماذا يا أبي تحفظني؟ قال لئلا تغتر بواحد منها لأنها ضعاف، وما عدا ذلك فهو صحيح. ثم يقول في مسنده لم أودع في مسندي حديثا أجمع الناس على تركه. إذن للأحاديث رجال، وكما قالوا كما أن للذهب والفضة صيارفة نقاد يدركون الزيف من الصحيح بدون ما تخطيط هندسي ولا نقطة يرتكز عليها، إنما هي المعرفة، إنما هو الشعور والدقة، إنما هو نور من الله. فكذلك للحديث علماء نقاد يبحثون عن الرجال ويبينون من جانبين صحة السند وصحة المتن. فقد يكون السند صحيحا ولكن المتن غير معمول به. ولهذا أيها الإخوة، لقد ناقشنا بعض الإخوان وقال قد يوجد حديث لم يعمل به، فنقول له لك ما شئت من الزمن، لا ولن يوجد حديث صحيح سليم صريح سالم من العلل والشذوذ أو النص معطل ليس عليه عمل، لأن الذين سيأتون به إن كانوا عدولا كيف يتركون العمل به؟ وإن لم يكونوا عدول فهو أولى برده عليهم. إذن لا يدعي إنسان بأنه يوجد حديث مسطر في كتب السنة صحيح صريح سالم من العلل والمعارضة معطلا عن العمل، ويأتي هو الآن ويقول أنا أحييه وأعمل به. نقول لا. إذن ما عليه الأمة وسلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم والمشهود لهم بالخير نعم الطريق ونعم السبيل. أما تتبع الشواذ والخروج على الناس بمسائل لا نحب أن نسميها حتى لا يعرف القائلون بها، إنما ننبه بصفة العموم، على الإنسان أن يلزم طريقة السلف، وإذا وجد اختلافا بين الأئمة أو بين المذاهب فيما بينها من أصحاب الإمام أنفسهم ليعلم أن ذلك أمر عادي، وما دام باب الاجتهاد موجود فإن اختلاف وجهات النظر لن تنقطع، ولكن العاقل ينظر ما هو الأرجح ومع من يرتضيه دينا وأمانة وعلما فليأخذ به. وبالله تعالى التوفيق، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجزى الله سلف هذه الأمة عن خلفها أحسن الجزاء، والله سبحانه يتولى الجميع بحسن الجزاء والوفاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.